السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صباح الخير يا شباب. هذا هو الدرس العاشر من قراءتنا لكتاب لمقدمة الإمام مسلم رحمه الله لصحيحه، وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى أثر عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في صفحة 8 من طبعة الفريابي، تحقيق الفريابي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله. الإمام مسلم رحمه الله شباب، لما ذكر لمن سأله أن يجمع له هذا الصحيح، لما ذكر له أنه يجب أن يعتنى بالأحاديث الصحيحة وتترك الأحاديث الضعيفة، ذكر له آثارا عن الأئمة وعن المحدثين في الجرح والتعديل، ووجوب معرفة الثقات من الضعفاء، ووجوب معرفة علل الحديث، وألا ينشر بين الناس إلا الأحاديث الصحيحة. فذكر له الأثر المشهور عن محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وذكر الأثر عن ابن سيرين أيضا: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. ثم ذكر أثرا عن طاووس رحمه الله: إذا كان المحدث مليا يعني ثقة حافظا فخذ منه. ثم ذكر بعد ذلك هذا الأثر الذي نحن بصدده. هذا الأثر الذي رواه نصر بن علي الجهضمي رحمه الله عن الأصمعي، هذا نحن وقفنا هنا شباب في الدرس التاسع، وقفنا عند هذا الأثر. هذا الأثر يرويه الإمام مسلم عن نصر بن علي الجهضمي: حدثنا الأصمعي. والأصمعي يا شباب هو عبد الله بن قريب، وهو أبو سعيد الأصمعي، هو طبعا من أئمة اللغة، علم من الأعلام، روى له مسلم في المقدمة فقط، وهو في الحديث صدوق، يعني ليس مشهورا بالحديث ولكنه من جملة الثقات، ولكن هو إمام كبير في اللغة معروف طبعا. قال عن ابن أبي الزناد، ابن أبي الزناد هذا مشهور بهذه الطريقة شباب، يأتي كثيرا في الأسانيد بهذه الصورة، ابن أبي الزناد، واسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان، وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان معروف جدا، لكنه مشهور أيضا بهذا اللقب، وهذا لقب بصورة الكنية، يعني نحن أخذنا قبل ذلك أن الراوي يمكن أن يذكر في الأسانيد مثلا باسمه، أو باسمه منسوبا لأبيه، أو باسمه منسوبا لجده، أو بلقبه، أو بكنيته. فممكن مثلا سليمان ابن مهران اللي هو الأعمش، ممكن يقال الأعمش، وممكن يقال سليمان ابن مهران الأعمش، وممكن يقال سليمان، واضح؟ فأنت يجب أن تعرف كل هذه الحالات. فأبو الزناد هذا اللي هو عبد الله بن ذكوان ثقة فقيه طبعا معروف جدا، أبو الزناد هذا يروي كثيرا عن الأعرج الذي هو من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه، لكنه مشهور أبو الزناد بهذا اللقب، وهو ليس كنية، هو كنيته أبو عبد الرحمن، وابنه اللي هو ابن أبي الزناد في هذا الإسناد اسمه عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ذكوان. أبو الزناد أو ابن أبي الزناد هذا يعني صدوق يخطئ، اللي هو روى عنه الأصمعي، هذا يعني من جملة الثقات، إلا أنه تغير حفظه وروى له مسلم في المقدمة هنا، وكذلك روى له البخاري تعليقا، يعني أن البخاري لم يخرج أحاديثه احتجاجا وإنما ذكرها في المعلقات. أما أبو الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان، فطبعا هذا روى له الجماعة، هذا من كبار الثقات، وهذه السلسلة شباب مشهورة جدا، اللي هو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ستأتي معنا إن شاء الله. هذا الحديث يا شباب يقول فيه أبو الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث. طيب لماذا ما يؤخذ عنهم الحديث مع أنهم مأمونون؟ يقال ليس من أهله، يعني أن هؤلاء ليسوا من أهل الحديث. فهو هنا يبين شباب أن هؤلاء هم من أهل الأمانة والصدق والديانة والعبادة، لكنهم ليسوا من أهل الحديث. يعني إيه؟ يعني لم يعتنوا بتلقي الحديث أو بضبطه، لا ليس عندهم ضبط صدر ولا ضبط كتاب، وفي أداء الحديث ليس عندهم تحري أو توقي لما يروونه. فهذا شباب يؤكد لنا أن العدالة لا تستلزم الضبط، قد يكون الراوي عدلا، قد يكون من أهل السنة، قد يكون يعني مأمونا عند الناس، ولكنه مع ذلك ليس من أهل الحديث. ليس المراد هنا شباب، لأن بعض الناس فهم هذا الكلام خطأ، ظن أن عبد الله بن ذكوان يقصد أن هؤلاء ليسوا من أهل الحديث، يعني لم يرووا الروايات. لا، ليس صحيحا، بالعكس، هؤلاء يروون الأحاديث ويتحملون الأحاديث، لكنهم ليسوا من أهل الحديث، يعني ليسوا ثقات، ليسوا ممن يعتمد عليهم في الحديث. عندنا كذلك أثر عن الإمام مالك رحمه الله يبين هذا المعنى. قال مالك رحمه الله: لقد أدركت في هذا البلد، يعني المدينة، مشيخة لهم فضل وصلاح وعبادة يحدثون، ما سمعت من أحد منهم حديثا قط. قيل له: ولما يا أبا عبد الله؟ قال: لم يكونوا يعرفون ما يحدثون. فهذا الأثر شباب يبين ما ذكره عبد الله بن زكوان اللي هو أبو الزناد، ويبين أنه ليس المراد هنا أن هؤلاء لا يروون الأحاديث، لا، هؤلاء يروون الأحاديث ولكنهم لم يكونوا يعرفون ما يحدثون. فمثلا إما أنهم يأخذون عن غير الثقات، أو أنهم لا يضبطون ما تحملوه من الأحاديث، أو أنهم عند أداء الأحاديث ليس عندهم تحري وليس عندهم ضبط، فلذلك ردت روايتهم. وهذا يؤكد يا شباب نفس الفكرة، أن مجرد أمانة الراوي أو صدق الراوي أو عدالة الراوي أو كونه من أهل الفضل لا يستلزم أن يكون ثقة أو ضابطا. كذلك عندنا أثر مهم عن حماد بن زيد، أن فرقدا، يعني فرقد السبخي، ذكر عند أيوب. طبعا أيوب إذا أطلق هكذا أيوب السختياني يعني. فقال: لم يكن صاحب حديث، وكان متقشفا لا يقيد علما، ذاك لون، والبصر بالعلم لون آخر. هذا الأثر مهم جدا يا شباب، لأن أيوب السختياني وهو من علماء، من كبار علماء الحديث، لما ذكر عنده فرقد، وفرقد هذا يعني من أهل العبادة ومن أهل التقشف، فما بماذا حكم عليه؟ حكم عليه بأنه ليس من أهل العلم، وإنما كان له في الزهد والتقشف ونحو ذلك. قال: لم يقيد علما، ذلك لون، والبصر بالعلم لون آخر. فهذا الأثر أيضا يؤكد أن الأئمة كانوا يبينون للناس كثيرا أن مجرد العدالة لا تقتضي أن يكون صاحبها عدلا، أقصد ثقة ضابطا للحديث. والمشكلة شباب أن كثيرا من هؤلاء كان يتولى الموعظة والتدريس في المساجد، وكان يحدث الناس، فجرى الكذب على لسانه دون أن يتعمد، وبعضهم كان مقصرا في ذلك، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. أيضا قال عمرو الناقد: سأل رجل وكيعا، يعني ابن الجراح، فقال: يا أبا سفيان، تعرف حديث سعيد بن عبيد الطائي عن الشعبي في رجل حج عن غيره ثم حج عن نفسه؟ فقال: من يرويه؟ قلت: وهب بن إسماعيل. قال: ذاك رجل صالح وللحديث رجال. يعني وكيع لما سئل عن وهب بن إسماعيل قال: وهب بن إسماعيل رجل صالح، لكنه ليس محدثا، ليس ثقة في الحديث. وهذا شباب يؤكد نفس الفكرة، أنه يمكن أن يكون إنسان فتح له في باب دون باب. فمن الخطأ هنا شباب أن نظن أن من فتح له في باب يجب أن يفتح له في باقي الأبواب. وأنا أتذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر عبادة الخوارج، وأن الصحابة يحقر أحدهم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، ظن بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليهم بذلك، وذكر ذلك في باب الإنصاف. والذي أراه عكس ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عبادتهم حتى لا يغتر بعبادتهم فتصحح أقوالهم وأفعالهم بناء على ذلك. فبعض الناس يظن أن الشخص الصالح لا بد أن يصدر عنه الاجتهادات الصحيحة. وبعض الشباب حينما كنت كان يذكر لي مثلا عن شيخي بعض الأفعال، فأقول له لا هذا العمل ليس من السنة، فيقول كيف ليس من السنة وهو شيخي فيه كذا وكذا ويصلي بنا قيام الليل ويطيل في الصلاة ويبكي في الصلاة. فهو يظن أن مجرد كون رجل من أهل العبادة أو أنه رجل صادق أو طيب يجب أن تكون اجتهاداته صحيحة. فهذه الفكرة شباب مهمة جدا، أن العلماء يعني كانوا يحذرون من هذا الوهم وهذا اللبس الذي يظن فيه أن مجرد كون الشخص من أهل العبادة أو كونه متقشفا أنه يجب أن يكون من أهل الضبط والحفظ. طيب، في الأثر الذي بعده قال: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي، حدثنا سفيان، وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي واللفظ له. قال: سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر قال: سمعت سعد بن إبراهيم يقول: لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. هذا الأثر شباب أيضا متمم للفكرة التي أراد مسلم أن يبينها، وهي فكرة وجوب ألا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الثقات من جهة، فهذا من جهة الأداء، وكذلك من جهة التحمل، أنه ينبغي أن تأخذ عن الثقات، وكل من ظهر لك أنه ليس ثقة فلا تأخذ عنه. محمد بن أبي عمر المكي هذا يذكر أحيانا بطريقة ابن أبي عمر، يعني لا يذكر اسمه وإنما يذكر منسوبا إلى كنية أبيه. هذا مشهور جدا، ابن أبي عمر العدني، هذا نزل مكة وهو مشهور جدا عن في روايته عن ابن عيينة، ويعني لم يكن من كبار الثقات ولكنه من جملة الثقات عموما. قال: حدثنا سفيان، طبعا سفيان هو ابن عيينة. احنا عندنا شباب سفيان المشهور اما سفيان الثوري او سفيان ابن عيينة، هناك سفيان ابن حبيب لكنه ليس مشهورا كهذين، ولكن كثيرا ما يعرف سفيان اذا ذكر هكذا دون ان ينسب بالراوي عنه او بشيخه. فمثلا اذا وجدت الحميدي عن سفيان فهو سفيان بن عيينه، اذا وجدت مثلا وكيع عن سفيان فهو سفيان الثوري، وهذه الاشياء سناخذها ان شاء الله حينما نتكلم عن الرواة الذين تدور عليهم الاسانيد، كيف نميزهم حتى اذا ذكروا غير منسوبين. قال: وحدثني ابو بكر بن خلاد الذي قال وحدثني هو مسلم، الامام مسلم عنده هنا شيخان، شيخان وصل بهما الى سفيان بن عيينه، الاول محمد بن ابي عمر اللي هو العدني المكي هذا، والثاني هو ابو بكر بن خلاد، وابو بكر بن خلاد هذا الذي كان ملازما ليحيى القطان، هو مشهور بيحيى القطان. قال سمعت سفيان قال واللفظ له، كلمة واللفظ له يعني أن الإمام مسلم رحمه الله أخذ هذه الرواية من طريقين عن سفيان، طريق محمد بن أبي عمر وطريق أبي بكر بن خلاد، ولكن هذا اللفظ الذي سيسوقه مسلم هو لفظ أبي بكر، وهذا من دقة الإمام مسلم شباب، لأن الإمام مسلم إذا روى عن أكثر من شيخ وصل بهما إلى رواية معينة فإنه يفرق بين ألفاظهم إذا كان بينها اختلاف، وهذا مما مدح به مسلم رحمه الله أنه كان دقيقا في ذلك، يتحرى الألفاظ ويفصل بين الروايات التي ليست متطابقة. قال: سمعت سفيان، طبعا سفيان بن عيينة أحد الأئمة الكبار الذين تدور عليهم الأسانيد، أنا طبعا هنا لا أترجم للرواة ولكن أذكر بعض الفوائد التي يحتاجها الطالب أحيانا. فسفيان بن عيينة شباب من كبار الأئمة الذين هم مكثرون رواية وحديثا وأصحابا. قال: عن مسعر ابن كدام، مسعر طبعا هو مسعر ابن كدام، يعني هو مشهور لا يحتاج أن يقال مسعر ابن كدام لأنه يعني إذا ذكر هكذا فهو مسعر ابن كدام أحد كبار الأئمة الثقات، وهو ممن يضرب بهم المثل في الحفظ. قال: سمعت سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم هذا شاب هو سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، طبعا من أهل العبادة ومن أهل الفضل وثقة. قال: لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. هذا شباب يحتمل أن يكون بصيغة النهي، لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات، يعني هذا نهي، أو يكون نفي، والنفي هنا يقوم مقام النهي، مثل مثلا: ومن دخله كان آمنا، أو والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فأحيانا يساق الخبر ويراد به الإنشاء اللي هو الأمر أو النهي يا شباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فمع إن في ناس تشد الرحال إلى القبور وإلى غير ذلك، ولكن المقصود هنا أنه نفي يراد منه النهي. فكلمة لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات، معناها ينبغي إذا أراد شخص أن يتكلم وأن ينقل خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون متأكدا من ثبوته، وأن يتحرى في ذلك، وأن يتقي الله. هذا من جهة، من جهة المحدث نفسه. طيب، من جهة من يتحمل عنه، ينبغي ألا يؤخذ إلا عن الثقات. فهذا الحديث نافع من جهتين، من جهة الأداء ومن جهة التلقي، وهو شاهد لكلام الإمام مسلم رحمه الله حينما كان يتكلم عن وجوب طرح الروايات المنكرة والضعيفة وطرح روايات غير الثقات. طيب، لماذا قال لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات، مع أن الأخبار ينبغي بشكل عام أن يتحرى فيها؟ لأن الكذب أو الخطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من غيره، لأنه سيثبت به شرع للناس، فلذلك يجب التحري فيه وإن كان بشكل عام يتحرى في باقي الأخبار. بعد ذلك ندخل في الأثر الذي بعده. قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ من أهل مر، قال سمعت عبدان بن عثمان يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هذا الباب أيضا يا شباب مهم جدا، أو هذه الفكرة أراد فيها الإمام مسلم رحمه الله أن يبين تعظيم الأئمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن التحري عند قبول الأحاديث هذا من الدين. فكلمة الإسناد من الدين هذه كلمة عامة تبين أن كل ما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو من الدين، فينبغي فيه الإخلاص والتحري والمسؤولية والضبط، وينبغي ألا يتداول بين الناس إلا الأحاديث الصحيحة. فكلمة الإسناد من الدين هذه كلمة عظيمة، من أجمع ما قال عبد الله بن المبارك. يعني يقول إن السؤال عن الإسناد، التحري في ثبوت الحديث، هذا أمر من الدين وليس مجرد نافلة. يعني بعض الناس مثلا يحضر خطبة جمعة لا يفكر لا في صحة الحديث ولا في شيء، لا، هنا يقول لك الإسناد من الدين، يعني يجب أن تسأل عن صحة الحديث ويجب أن تتحرى في ذلك، وإن كنت ممن يحدث الناس فلابد أن تتقي الله لأنك مسؤول. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاذ، طبعا هذا لم يكثر عنه مسلم، وإنما روى عنه تقريبا 8 أحاديث فقط، ولكن في المقدمة هذه روى عنه كثيرا، لأنه يعني يصل به إلى عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن المبارك له كلام كثير في قواعد قبول الروايات ورد الأحاديث المنكرة والتثبت في الأخبار وغير ذلك. قال: سمعت عبدان. عبدان هذا شباب هو لقب أخذناه قبل ذلك، إن بعض الرواة أحيانا يلتبس على الطالب هل هذا لقب أو اسم، فبعض الطلاب مثلا حينما يبحث في ترجمة عبدان هذا يذهب إلى العين وبعدها الباء. أنتوا عارفين كتب التراجم، كتب تراجم الرواة مرتبة تبع الحروف، فمثلا عبدان هذا ستجد مع عبد، فعبدان هذا هو لقب وليس اسمه، هو اسمه عبد الله بن عثمان بن جبلة، ولكنه مشهور بهذا اللقب، وأيضا مسلم لم يكثر عنه، روى عنه يعني تقريبا 4 أحاديث. قال عن عبد الله بن المبارك، طبعا عبد الله بن المبارك هو الإمام العالم الكبير، تكلمنا عنه كثيرا، وأنا شجعتكم كثيرا على قراءة ترجمته، وقلت لكم إن من يقرأ ترجمة عبد الله بن المبارك لابد أنها ستغير فيه شيئا إن شاء الله، وهو الإمام الحافظ الكبير. يعني العلماء لما بيتكلموا عن عبد الله بن المبارك يعني يختصرون، يقولون جمعت فيه خصال الخير، لأن هم لو عددوا خصال الخير فيه وأبواب الخير التي كان إماما فيها وليس فقط مجرد مشارك، يعني لطال بهم الحديث. فعبد الله بن المبارك ممن أحثكم كثيرا على القراءة له. نلاحظ هنا أنه قال: حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ من أهل مرو. مرو هذه يا شباب بخراسان، وعموما في خراسان كان في مدن كبيرة ستأتي معك كثيرا، منها نيسابور ومرو وبلخ وهراه، هذه المدن تتكرر كثيرا لأن المحدثين كانوا بخراسان أئمة، يعني خراسان كانت مشهورة بأئمة من المحدثين، ومنها نيسابور اللي هي كان منها الإمام مسلم رحمه الله، ومنها مرو كان فيها عدد كبير من الأئمة. طيب قال سمع قال حدث سمعت عبدان، قلنا أن عبدان هذا لقب، عبدان بن عثمان اللي هو عبد الله بن عثمان بن جبلة، يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول إن الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. طبعا هذه الكلمة شباب هي كلمة تأسيسية أراد منها الإمام مسلم أن يبين احتياط أئمة الإسلام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من براعة الإمام مسلم أنه ذكر هذه الروايات عن ابن المبارك. لماذا شباب؟ لأن ابن المبارك كان يعني مرضيا عند عامة الناس، وكان إماما مشهورا بالعلم والتقوى والإيمان والسنة، فحينما تصدر عنه هذه المقالة، لأن كلمة الإسناد من الدين معناها أننا سنتكلم في الرواة الضعفاء والكذابين، وهذا كان بعض الصالحين يظنه من الغيبة ويظنه ليس من الدين، فلما ذكر ابن المبارك هذه الآثار بين لهؤلاء الناس أن مقتضى الدين والورع هو أن نحتاط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا كان من الواجب أن نحتاط في الأسانيد فهذا سيدفعنا إلى التحري والبحث عن الرواة، هل هؤلاء الرواة ثقات أم لا؟ وإذا لم يكونوا ثقات فلا بد أن نتكلم فيهم، وهذا من باب الدين أو من باب النصيحة وليس من باب الغيبة. قوله رحمه الله لولا الإسناد، يعني لولا المطالبة بالإسناد، لولا الإسناد والسؤال عنه، لولا أننا نطالب من يحدث فنقول له من أين أخذت هذا، سموا لنا رجالكم، وهذا السؤال يا شباب لولاه لقال من شاء ما شاء، وهذه قاعدة قرآنية، الله سبحانه وتعالى قال قل هاتوا برهانكم. وأنا أقول يا شباب من اعتاد جلساؤه منه التثبت في الأخبار هابوا أن يحدثوه بما لم يتثبتوا منه. بشكل عام يا شباب الإنسان الذي كلما ذكر له خبر لم يقبله إلا بعد التحري يهاب الناس أن يحدثوه بما لم يتثبتوا منه، فلذلك شباب كانت المطالبة بالأسانيد من أخص الأمور التي كشف بها الكذابون وفضحوا وخوفوا وحذر بسببها الضعفاء وطولبوا بالتثبت والاحتياط، كل ذلك شباب إشعار بالمسؤولية. وباختصار شباب من أين لك هذا؟ يعني إذا حدثك إنسان بمعلومة أو حديث أو معنى آية فأنت تسأله من أين لك هذا؟ من أين وصلت إلى هذا المعنى؟ كل يا شباب ركزوا كده، كل شخص في حياته إذا بحث عما وراء المعلومة أو الخبر لا شك أنه سيختلف تماما عن شخص يقبل كل الأخبار. وسبق معنا تحذير الصحابة الكرام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، واضح؟ لأن الإنسان إذا قبل كل ما يسمع من الأخبار يعني هذا وحدث بها هذا يبقى مصيبة، لأن كثيرا من الأخبار هي باطلة. طيب فهذا من الإمام ابن المبارك من أحسن القواعد التي ذكرت، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لولا أننا نطالب بالإسناد ونسأل عن رجال هذا الإسناد ومن أين لك هذا، لا سهل على أي إنسان أن يكذب أو أن يخترع أو أن يؤلف. قال وقال محمد بن عبد الله أيضا اللي هو ابن قهزاذ هذا حدثني العباس بن أبي رزمة قال سمعت عبد الله، يعني عبد الله بن المبارك، يقول بيننا وبين القوم القوائم. محمد بن عبد الله بن قهزاذ تكلمنا عنه، والعباس بن أبي رزمة هذا شباب هو أيضا من المراوزة، وكان يعني من أهل مرو، المراوزة اللي هم أهل مرو، في عندنا بلد أخرى اسمها مرو الروز اللي هي بينسب لها المروذي، في فرق بين المروذي ومرو الروز، فهذا كان مروزيا اللي هو العباس هذا، وكان له عناية أيضا بعبد الله بن المبارك، لكن المذكور في كتب الرجال يا شباب أن اسمه عبد العزيز ابن أبي رزمة، لعل هذا هو الصواب، أما العباس هذا فليس مذكورا بحسب علمي يعني، وعدد من العلماء الذين تكلموا عن هذا الإسناد قالوا الأصح أنه عبد العزيز بن أبي رزمة. طيب قال ابن المبارك رحمه الله بيننا وبين القوم القوائم، بيننا نا هنا تعود على من؟ يعني بيننا بين أهل الحديث، أهل الحق، أن أهل الحق يطالبون أي أحد من أين لك هذا؟ بيننا وبين القوم، القوم هذا كل من يتكلم في دين الإسلام، ولكن المقصود هنا الرواة أو المحدثون. فيقول بيننا وبين القوم القوائم، القوائم هي الأسانيد، يعني إذا ذكر لك أحد شيئا أو نسب أمرا إلى الدين أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك ستطالبه بالأسانيد، فالذي بيني وبينك هو الحجة، من أين لك هذا؟ وهذا شباب من أعظم القواعد المبكرة التي ذكرها أهل العلم، وهي أن توقف الشخص في أي أمر نسبه إلى الله أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى صحابي أو إلى عالم، أي معلومة يذكرها تقول له من أين لك هذا؟ كيف وصلت إلى هذه النتيجة؟ وبذلك شباب فضح الكذابون، وبذلك خوف الضعفاء والمتروكون، لأن هؤلاء الضعفاء والمتروكين كانوا مثلا ربما يكون لأحدهم مسجد فيعلم الناس فيه، فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيتهاون في التحديث. فلما وجد أن الأئمة يقفون لهم ويطالبونهم بالأسانيد ويسألونهم ويتحرون قطع هؤلاء. وكثير منهم كان إذا أراد أن يكذب يذهب إلى بلد بعيدة لا يعرف فيها. والأئمة كانوا دائما في كل فترة من الفترات يعني يحدثون من القواعد بما يقاومون به كذب هؤلاء. فعبد الله بن المبارك هنا شباب ذكر هذه القاعدة، بيننا وبين القوم القوائم، كل من يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله من أين لك هذا. والقوائم يا شباب اللي هي الأسانيد، هو شبه هنا القوائم التي يقوم عليها الحيوان أو القواعد التي يقوم عليها البيت، يعني شبه الأسانيد التي تقوم عليها المتون. إنسان مثلا قال لك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فأنت تقول له من أين وصلت إلى هذه الرواية؟ بالمناسبة هذه الرواية لا تثبت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب فيها أنها مرسلة منقطعة. الشاهد أنه إذا سألك أو إذا قال لك متنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عبد الله بن عباس أو عن أي صحابي أو غيره، تقول له من أين لك هذا؟ ما هي الحجة التي يقوم عليها هذا القول؟ فالقوائم هنا هي القوائم التي يقوم عليها الحيوان الدبة يعني، وكذلك تشبه القواعد التي يقوم عليها البيت. فهذا شباب بشكل عام هو الفرق بين الباحث وبين المثقف، وبين أهل الحق وأهل الباطل، أن الباحث يسأل عما قبل هذه الحجة، يعني من أين وصلنا إلى هذه النتيجة؟ الإنسان المثقف يريد أن يعرف النتيجة فقط، إنما الباحث يريد أن يتحرى. وهذا بالضبط يا شباب ما قصده الإمام الشافعي رحمه الله حينما قال من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. يعني الإنسان الذي لا ينظر إلا إلى مجرد المعلومة هذا يضيع دقيق العلم، ومن أخص دقائق العلم أن تعرف حجته. فهذا هو معنى القوائم، فيقصد بها الأسانيد. وهذا أيضا شاهد لكلام الإمام مسلم في وجوب الفحص والتحري والسؤال عن الأسانيد، وهذا يقتضي أن نعلم أحوال الرواة، ويقتضي أننا سنحكم عليهم بالجرح والتعديل، وكذلك يقتضي أننا سننقض هذا، يعني ننقض الأحاديث الضعيفة. والإمام مسلم شباب كان يرد بذلك على جماعة من الجهال من أهل العبادة الذين كانوا يظنون أن الكلام في الرواة هو من باب الغيبة. لكن كذلك شباب ينبغي أن نبين أن الكلام في الرواة ينبغي أن يكون عند الحاجة وعلى قدر الحاجة، وأن يكون لوجه الله، وليس المراد منه التشفي أو الشتم أو نحو ذلك، وإنما هو من باب النصيحة. طيب، قال رحمه الله كلمة يعني الإسناد، هذا تفسير من لعله تفسير من الراوي أو من يعني إما من محمد ابن عبد الله أو من العباس الذي قلنا الأرجح فيه أنه اسمه عبد العزيز، أو يكون من الإمام مسلم نفسه رحمه الله. وقال محمد سمعت أبا إسحاق ابن إبراهيم ابن سمعت أبا إسحاق أبا إسحاق ابن إبراهيم لا آسف سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال: قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. قال: فقال عبد الله: يا أبا إسحاق، عمن هذا؟ قال: قلت له: هذا من حديث شهاب بن خراش. فقال: ثقة. عمن؟ قال: قلت: عن الحجاج بن دينار. قال: ثقة. عمن؟ قال: قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن ليس في الصدقة اختلاف. طبعا هذا شباب تطبيق، هذا يعني هذا الأثر عمل تطبيقي لما ذكره كقاعدة عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك قال: يجب أن نسأل عن الإسناد، ويجب أن نعرف ما هي الحجة في قبول هذا المتن. هذا مثال تطبيقي. طبعا محمد ابن قهذاز تكلمنا عنه، أبو إسحاق الطالقاني يا شباب، اللي هو إبراهيم ابن إسحاق ابن عيسى، منسوب إلى جده، يعني أحيانا يا شباب الراوي ينسب إلى جده. مثلا الإمام أحمد، الإمام أحمد بن حنبل، لا هو اسمه أحمد بن محمد بن حنبل، واضح؟ فعندنا كذلك إسحاق بن إبراهيم، اللي هو إبراهيم بن عيسى، هذا هو إبراهيم بن إسحاق ابن عيسى، فهو منسوب إلى جده. والإمام مسلم روى له في المقدمة فقط. فنلاحظ هنا يا شباب أن الطالقاني هذا سأل عبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، هذه كنية عبد الله بن المبارك ابن المبارك. قال: الحديث الذي جاء إن من البر، هو لاحظ هنا يسأل عن المتن، لاحظ يعني هو يسأله عن هذا المتن. فابن المبارك لا يعرف هذا الإسناد روي عن من، هذا المتن روي عن من، يعني أين إسناده. قال: الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي، إلى آخر الحديث، يعني بيسأله عن المتن. فقال له ابن المبارك: يا أبا إسحاق، عمن؟ وهذا الترتيب من الإمام مسلم من أحسن ما يكون. فإن الإمام مسلم يا شباب ذكر أولا قاعدة عبد الله بن المبارك في الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ثم ذكر بيننا وبين القوم اللي هم المحدثين القوائم، يعني أي شخص يحدثك سله عمن أخذت هذا الحديث، واضح كده؟ فابن المبارك هنا يطبق هذا، وهذا من حسن ترتيب الإمام مسلم رحمه الله. فإن من البر بعد البر يعني أن تصلي لأبويك مع صلاتك، يعني بعد صلاتك، إنك أنت مثلا إذا صليت مثلا صلاة الظهر تصلي بعدها الظهر مرة أخرى لأبويك، يعني وتنوي وهب ثواب هذه الصلاة لأبويك، أو تصوم عنهم أو نحو ذلك. فقال عبد الله، يعني هذا هو متن الحديث يا شباب، والحديث طبعا هذا لا يثبت، والكلام عن وصول الأعمال الصالحة أو وصول ثواب الأعمال الصالحة إلى الوالدين أو إلى المتوفى بشكل عام، هذا فيه خلاف. والصدقة يعني هي من الأمور التي يعني ليس فيها اختلاف أن الصدقة تصل، ولكن باقي الأمور يدخلها شيء من التفصيل، ليس هذا موضعه. نلاحظ هنا شباب أنه لما عبد الله بن المبارك سئل عن المتن سأل عن الإسناد، وهذه هي القوائم التي عناها عبد الله بن المبارك رحمه الله. فقال عبد الله: يا أبا إسحاق، عمن؟ أبو إسحاق اللي هي كنية من؟ كنية إبراهيم بن إسحاق اللي هو المحدث اللي عندنا هنا. فقال عبد الله: يا أبا إسحاق، عمن هذا؟ يعني هذا المتن عمن، من يرويه؟ قلت: هذا من حديث شهاب بن خراش. هو ذكر راويا واحدا فقط، كان المفروض يذكر الإسناد كاملا. فيعني معناها إيه؟ يعني بيقول له: أنا عرفت هذا المتن عن طريق شهاب بن خراش، تمام كده؟ فقال اللي هو عبد الله بن المبارك: ثقة، يعني شهاب بن خراش هذا ثقة، واضح؟ وطبعا شهاب بن خراش هذا شاب اللي هو ابن أخي العوام بن حوشب، وابن المبارك وثقه. لكن ابن المبارك قال له عمن، يعني هو ثقة نعم، لكن أخذه عمن. وهذا شباب فيه فوائد. الفائدة الأولى أن مجرد ثقة الراوي لا تقتضي أن يكون المتن الذي حدث به صحيحا، فربما كان الراوي ثقة لكنه أخذ الرواية عن راو ضعيف، وربما كان ثقة ولكنه لم يسمع من شيخه، واضح كده شباب؟ فبالتالي هنا عبد الله بن المبارك لم يسأل فقط عمن أخذ عنه الرواية، يريد أن يعرف الإسناد كاملا، يعني يريد أن يكون الإسناد عن رواة ثقات ويكون متصلا من بدايته إلى نهايته. فابن المبارك قال إن هو ثقة، وبعدين يعني عمن أخذه؟ عمن؟ قال قلت عن الحجاج بن دينار. والحجاج بن دينار أيضا يعني كما قلنا هو قال ثقة. ولكن في فائدة هنا شباب أحب أن نعرفها، إن بعض الناس أحيانا لما يأتي راوي مجرد ذكر الراوي في البخاري أو مسلما يقول هو على شرط البخاري أو مسلم. لا، هذا خطأ شباب، إنما يكون الراوي على شرط البخاري أو مسلما إذا ذكر قصدا واحتج به في الرواية. أما إذا ذكر عرضا يعني لم يكن مقصودا وإنما جاء ذكره دون أن يكون طرفا في الإسناد، فهذا لا يصح أن يقال إنه على شرط مسلم. أضرب مثالا يا شباب، في بعض روايات البخاري جاء ذكر الحجاج بن يوسف الثقفي في بعض الروايات، والعلماء بيّنوا أن البخاري لم يقصد أن يروي عنه وإنما جاء ذكره عرضا. كما أقول لك مثلا، أنا حدثني مثلا فلان صديقي هذا أنه كان جالسا مع فلان فحدثه فلان، ففلان المذكور هذا ليس طرفا في الحديث وإنما هو مجرد شخص جرى ذكره. كما مثلا كما ذكر فرعون في القرآن، هل هذا الذكر يعد ثناء؟ لا، ليس ثناء، لأنه ذكر بذم. فهمنا كده شباب؟ فليس مجرد ذكر الراوي في البخاري أو مسلم يجعل هذا الراوي على شرط البخاري أو مسلم. لماذا قلت هذا شباب؟ لأن بعض الناس مثلا إذا وجد الحجاج بن دينار هذا مذكور في مسلم فيقول الحجاج بن دينار هذا من الرواة الذين اعتمد عليهم مسلم. لا، أساسا مسلم لم يروي عنه وإنما جرى ذكره في رواية. يبقى الرواية يا شباب، الرواية التي ذكرها مسلم هنا فيها محمد ابن قهذاز هذا وأبو إسحاق الطلقاني وعبد الله بن المبارك، باقي التفاصيل التي جرت هذه ذكرت عرضا وليست قصدا. أرجو أن تتنبه لهذه الفائدة. طيب، طبعا الحجاج بن دينار هذا ليس يعني الإمام مسلم لم يروي عنه في كتابه وإنما ذكره فقط هنا في المقدمة، لكنه عموما من جملة الثقات. طيب، قال قلت له فقال ثقة عمن؟ قلت عن الحجاج بن دينار. قال ثقة، يعني حكم ابن المبارك أنه أيضا ثقة. عمن أيضا يستمر، هو ثقة لكن عمن؟ هو أساسا يعني رجل من أتباع التابعين، ف يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وسائط، فمن أين أخذ هذا؟ قلت القائل مين يا شباب؟ القائل اللي هو إبراهيم بن إسحاق اللي هو الطلقاني هذا. قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الحجاج بن دينار روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا عبد الله بن المبارك قال يعني إن بين، بيقول يا أبا إسحاق اللي هي كنيت إبراهيم اللي هو ابن إبراهيم بن إسحاق الطلقاني هذا، قال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج ابن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي. يعني هذا من التشبيه البليغ من عبد الله بن المبارك. لماذا؟ يقول الحجاج هذا من أتباع التابعين، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الرواة، فأقل شيء يكون بينه راويان، لأن هو تابعي فيكون أخذ، هو من أتباع التابعين هيأخذ تابعيا وصحابيا، ده أقل شيء. وهذا من أشد الأنواع الأحاديث الضعيفة، لأنه سيكون معضلا، يعني يسقط فيه راويان أو أكثر على التوالي يعني وراء بعض. فهنا عبر ابن المبارك تعبيرا جميلا، قال إن بين الحجاج وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز. والتشبيه بقى هنا ده بليغ، انه مش بيقول فقط ان هي مسافة بعيدة، لا، ده المفازة اللي هي الارض القفر اللي هي البعيدة عن العمران ويخاف فيها الهلاك، وسميت مفازة يعني من باب التفاؤل، ان الانسان بيتفائل ان هو يعني لو يعني ايه زي ما يسمى مثلا اللديغ يسمى سليما، واضح كده؟ او سميت كذلك لان من قطعها فقد فاز او نجا. المهم ان هي كناية عن بعد المسافة، تنقطع فيها اعناق اللي هي رقاب المطي اللي هي جمع مطية، وتجمع على مطايا ايضا، والبعير بيقال له مطية يا شباب لانه يركب مطاه اللي هو ظهره، يعني ان احنا بنركب على ظهره. فهو بيقول له ده بين الحجاج والنبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، يعني زي مسافة كبيرة جدا لو انت اخذتها بالحصان او بالابل هتنقطع هذه رقاب المطي يعني من بعد المسافة، فكان هذا تشبيها جميلا جدا. طيب يا شباب، من فوائد هذا الحديث اولا هو تطبيق من عبد الله بن المبارك في السؤال عن الإسناد. الأمر الثاني أن مجرد ثقة الراوي لا تقتضي صحة حديثه، لأنه إما أن يكون قد أخذه عن ضعيف، وإما أن يكون في الحديث انقطاع، يعني أنه لم يصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصلا. الفائدة الثالثة، هذا بيان أن العلماء يردون الحديث المرسل أو المنقطع. واضح يا شباب؟ وهذا أيضا فيه فقه علماء الحديث في معنى المتن، بخلاف ما يقول الجهلة من المستشرقين وغيرهم. لماذا؟ لأن عبد الله بن المبارك شاب لما سئل عن هذا الحديث عرف معناه وهو من الفقهاء، ولما أراد أن يرد هذا الحديث، يعني هو الحديث ضعيف، بين لمن سأل عن هذا الحديث أن هذا المتن في بعض معناه الصحة، وهو الصدقة، أن الإنسان إذا تصدق عن الميت أو المتوفى أو عن والديه فإن ذلك يقبل ويكون لهما ثواب هذه الصدقة. فهذا يؤكد شباب أن الحديث الضعيف أو الحديث الموضوع قد يكون به بعض الجمل الصحيحة، هذه الجمل الصحيحة يشهد لها غيرها من الأحاديث الثابتة أو من الآيات أو نحو ذلك، لكن لا يصحح بها الحديث، لا يصحح الحديث بمجرد أن يكون بعض هذا الحديث له شواهد. واضح يا شباب؟ ولكن مع ذلك هذه فيها فائدة للعالم أو المحدث أو الفقيه، إذا ذكر كلام بعضه صحيح وبعضه باطل فلا يصح أن تبطل الحديث كاملا حتى لا يظن أن كل ما تضمنه الحديث هو باطل، وإنما تثبت ما صح منه وتنكر ما لم يصح منه، ولكن مع ذلك لا تنسب هذه الجملة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى شباب إن الحديث كالتالي: إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. هذا هو المتن الذي سئل عنه. فابن المبارك لما سئل عن ذلك، ويبدو أن هذا الحديث يتكلم عموما عن كيف تنفع والديك، يعني أنت بررت والديك في الدنيا، طيب تريد أن تبرهما في يعني في أقصد في حياتهما، تريد أن تبرهما بعد موتهما. فابن المبارك خشي أن يظن أبو إسحاق أن المعنى كله باطل، أنه لا يصل إلى الميت شيء من عمل الحي، فقال له: لا، ولكن ليس في الصدقة اختلاف، يعني أن العلماء متفقون على أن الصدقة تصل إلى أنها مشروعة أن تتصدق عن والديك أو عمن تريد يعني من الموتى، وأن ذلك يصل. فخشي أن يظن أبو إسحاق أن المعنى كله لم يثبت، فأثبت له المعنى وبين له أن هذا الحديث لا يثبت، يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبشكل عام شباب هذه المسألة فيها تفاصيل كثيرة جدا، وسيأتي عندنا رسالة للإمام ابن تيمية في معنى قول الله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، سنتكلم فيها عن هذا المعنى إن شاء الله. طيب، في باب آخر اللي هو باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار من قول الأئمة. الحمد لله، أقصد وقول الأئمة في ذلك. طبعا يا شباب الذي يظهر أن هذا الباب، هذه الترجمة ليست من كلام الإمام مسلم، واضح جدا أن الإمام مسلم يكمل الكلام، وهو أسند الرواية عن محمد بن عبد الله بن قهزاد هذا، واضح ان الكلام متصل، ولكن يبدو ان هذا التبويب من النووي رحمه الله يعني اراد ان يجعل عنوانا للاثار التي سيذكرها مسلم. وواضح جدا عندي ان هذا بالذات ليس من عنوانة الامام مسلم لاكثر من سبب، منها ان الكلام يعني متصل، ان هو قال: وقال محمد، يعني سيروي ايضا عن محمد الذي يصل به الى عبد الله بن المبارك، وان الآثار التي ذكرها الإمام مسلم لا تشهد لكلمة الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار، بل هي أعم من ذلك وأوسع من ذلك. لكن بشكل عام هذا التبويب جيد، ولكن فقط أردت أن أبين أن الأقرب عندي أنه ليس من كلام الإمام مسلم رحمه الله. أحب قبل أن أدخل إلى هذا الباب يا شباب أبين أن الإمام مسلم لماذا يعتني بأن يذكر عن أئمة العلم والدين أنهم تكلموا في الرواة وكشفوا عن معايب الرواة وحكموا على الرواة. الإمام مسلم يا شباب بين ذلك بشيء من التوسع في مقدمة كتاب التمييز. بين رحمه الله ذلك فقال: فإنك يرحمك الله ذكرت أن قبلك قوما ينكرون قول القائل من أهل العلم إذا قال هذا حديث خطأ وهذا حديث صحيح وفلان يخطئ في روايته حديث كذا وصواب ما روى فلان بخلافه، وذكرت أنهم استعظموا ذلك من قول من قاله ونسبوه إلى اغتياب الصالحين من السلف الماضين، وحتى قالوا إن من ادعى تمييز خطأ روايتهم من صوابها متخرص، يعني يقول بالهوى أو بالظن، متخرص بما لا علم له به ومدعي علم غيب لا يوصل إليه. اعلم وفقنا الله وإياك أن لولا كثرة جهلة العوام مستنكر الحق وراميه بالجهالة لما بان فضل عالم على جاهل، ولا تبين علم من جهل، ولكن الجاهل ينكر العلم لتركيب الجهل فيه، وضد العلم هو الجهل، فكل ضد ناف لضده دافع له لا محالة. فلا يهولنك استنكار الجهال وكثرة الرعاع لما خص به قوم وحرموه، فإن اعتداد العلم دائر إلى معدنه والجهل واقف على أهله. ثم بدأ رحمه الله يتكلم عن أنه في كتاب التمييز سيبين مشروعية ذلك وأنه من الدين والنصيحة، ويبين أدب العلماء فيه، ثم بعد ذلك سيذكر نماذج لأخطاء الرواة الثقات وغيرهم. فهذه المقدمة شباب مهمة في هذه المعنى في هذا المعنى، وهي لماذا تكلم أهل العلم في الرواة والروايات، وأن هذا من باب الدين والنصيحة. ولكن الذي يتمم ذلك شباب أيضا هو الأدب، أن نعرف أدب العلماء في ذلك، أن الكلام في الرواية يكون عند الحاجة وعلى قدر الحاجة، وألا يتجاوز به موضع الحاجة، وأن يكون لوجه الله، وألا يقصد منه التشفي أو التعيير أو نحو ذلك. طيب، قال رحمه الله، طبعا سبق يا شباب عندنا باب كامل في هذا الأمر، وذكرت لكم فيه آداب النقد وكيف كان العلماء يتكلمون في الرواة، أحب منكم أن تراجعوه، هو من في صفحة 191 من كتاب تحرير علوم الحديث. يعني أحب منكم يا شباب أن تراجعوا هذا الباب، أخذناه قبل ذلك بحمد الله، ولكن أحب منكم أن تراجعوه، لأن هذا الباب يبين لك كيف كان العلماء يتكلمون في الرواة، ويبين لك آداب ذلك وكيف يكون عملا صالحا، لأنه ليس كل كلام الأصل في عرض المسلم أنه محرم، وإنما يجوز عند الحاجة وعلى قدر الحاجة وبأدب القرآن والسنة. فلذلك أحب منك أن تراجع هذا الباب، أخذناه قبل ذلك بحمد الله. وقال محمد: سمعت علي بن شقيق يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. طبعا محمد هذا خلاص هو عرفنا أنه محمد بن عبد الله بن قهزاذ. قال: سمعت علي بن شقيق، اللي هو علي بن الحسن بن شقيق، أيضا نسب إلى جده، وهذا مشهور كثيرا يا شباب، إن أحيانا ينسب الراوي إلى جده لكون جده مشهورا يعني. قال: سمعت عبد الله، اللي هو عبد الله بن المبارك، يقول على رؤوس الناس، يعني على مشهد من الناس ومرأة من الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. دعوا يعني اتركوا، لا تأخذوا عنه. وطبعا يا شباب مناسبة هذا الأثر، الأثر الذي قبله هو رد للرواية بسبب عدم وجود الإسناد الصحيح، أما هذا هو نقد للراوي وتحذير من أحاديثه. طيب، هذا الأثر يا شباب ما فائدته؟ فائدته أيضا أن عبد الله بن المبارك من أئمة الدين والإيمان والورع، ومع ذلك جاز له أن يتكلم على راو على مشهد من الناس من باب التحذير ومن باب النصيحة. واضح كده شباب؟ يبقى على مرأة يعني على مسمع، وعلانية دعوا يعني اتركوا، يبقى هو كده تكلم عن حديثه، دعوا حديثة يعني هو يتكلم عن حديثه. لماذا شاب؟ لأننا لا نريد أن نتكلم فيهم أصلا، وإنما نريد أن نتكلم عن أحاديثهم، يعني لولا أنهم تكلموا في الأحاديث وحدثوا الناس ما كان العلماء سيحذرون منهم، لكن لما تكلموا ونسبوا شيئا إلى الدين وجب أن نرد ذلك، وهذا المعنى دقيق جدا يا شباب، أنك حينما ترد خطأ المخطئ فأنت ترد على خطئه هو. ولابد هنا أن نجمع بين حفظ الدين وحفظ حق المسلم وعرض المسلم. أحيانا الإنسان ينسى فيريد أن يرد على شخص فيتجاوز، بدل ما يرد الخطأ يسب فيه وينتقصه، وهذا يضيع الحق يا شباب. طيب قال طبعا عمرو بن ثابت، هذا هو يعني رمي بالتشيع والرفض، وكان يشتم عثمان رضي الله عنه، وكان غاليا في التشيع، وكان ضعيفا جدا. قوله دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. طبعا شباب أيضا عمرو بن ثابت هذا جاء ذكره عرضا، لم يروي له مسلم. فإنه كان يسب السلف، هذا تعليل وهذا تفسير لماذا نرد حديثه، يعني كأن ابن المبارك يقول ردوا حديثه لأنه كان يسب السلف. فهذا من أعلى ما يكون يا شباب، وهو جرح الراوي مع ذكر السبب، لأن أحيانا لا يكون الجرح مفسرا، يقول لك مثلا اتركوا حديث فلان، أو فلان ضعيف، أو فلان ليس حجة، لكن كلما ذكر سبب الجرح كلما كان قويا، لأن هذا بيسمونه الجرح المفسر. قال فإنه كان يسب السلف، يسب يعني يشتم، والمراد هنا بالسلف يعني الصحابة. وزعم هذا الرجل الكذاب اللي هو عمرو بن ثابت أن الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا خمسة. وهذا شباب فيه بيان أن من يسب الصحابة فإن بدعته ليست هينة، وإن بدعته من أعظم البدع، وبعضهم يفسق بها. طبعا هذا على اختلاف في تفاصيل هنا، يعني ما معنى السب؟ لأن بعض الناس كان يرى مثلا أن مجرد تفضيل علي على أبي بكر وعمر هذا يدخل في السب أو في الانتقاص، واضح؟ أو بعض الناس كان عندهم تشيع فقط في أنه يفضل عثمان علي على عثمان. فهذا الأمر يا شباب فيه تفاصيل، نريد أن نعرف ما المقصود بسب السلف الذي يعني جرح به هذا الرجل. لكن بشكل عام هذا الرجل تحديدا كان يسب عثمان رضي الله عنه، وكان يزعم أن الصحابة ارتدوا إلا خمسة، فلذلك يعني هو فاسق بهذا القول، فلا يحل أن يؤخذ عنه الحديث. قال وحدثني أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر، قال حدثني أبو النضر هشام بن القاسم، حدثنا أبو عقيل صاحب بهية، قال كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد، فقال يحيى للقاسم يا أبا محمد إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج، يعني في شك هنا في الرواية. فقال له القاسم وعما ذاك؟ قال لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر. قال يقول له القاسم أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال فسكت فما أجابه. هذا الأثر شباب أيضا من الآثار المهمة جدا، أراد منها الإمام مسلم أن يستدل على المسألة التي يقررها، وهي وجوب الأخذ عن الثقات والتحري في الأخذ والأداء. أبو بكر هذا المذكور اللي هو أبو بكر ابن أبي النضر، أبو بكر أقصد أبو بكر ابن النضر، وأبو بكر ابن النضر هذا يعني مشهور هكذا بكنيته، وهو من أهل الفضل، ومن يعني الإمام أحمد وغيره من العلماء كانوا يصفونه بأنه من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. قال حدثني أبو بكر ابن النضر، قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثنا عقيل صاحب بهية. عقيل هذا شباب هو أبو عقيل، آسف، حدثنا أبو عقيل صاحب، هذا اسمه يحيى بن المتوكل صاحب بهية، لأنه نسب إن هو يروي عن امرأة اسمها بهية. هذه المرأة كانت تروي عن عائشة رضي الله عنها حديثا يعني مشهورا في الاستحاضة، فاشتهر هذا الرجل بأنه صاحب بهية، وهي امرأة هي التي روت هذا الحديث، فهي المرأة هذه مجهولة ليست معروفة، لكن قالوا صاحب بهية لأنه هو الذي روى عنها، فهي ليست معروفة وهو الذي روى عنها هذا الحديث فنسب إليها. هو أيضا ضعيف، يعني هذا الرجل هو أيضا ضعيف، والإمام مسلم هنا لم يحتج به، وإنما يعني ذكره استئناسا وذكره استشهادا، وبشكل عام مقدمة الإمام مسلم يا شباب إذا ذكر فيها أحاديث أو رواة فليس كلهم على شرط الإمام مسلم، وسبق أن ذكرنا ذلك عند حديث اللي هو أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، وبين العلماء أن مقدمة الإمام مسلم ليست على شرطه، يعني قد يوجد بعض الرواة لا يحتج بهم مسلم، وتوجد بعض الأحاديث لا يثبتها مسلم رحمه الله، وإنما الرواة الذين ينسبون إلى مسلم هم الذين ذكروا في أصول كتابه رحمه الله. والإمام النووي حاول أن يدافع كثيرا عن لماذا روى مسلم عن هذا الراوي، مع أن اللي هو أبو عقيل هذا، مع أنه منكر الحديث، وبين أن الإمام مسلم إما أنه لم يثبت عنده جرح هذا الراوي، أو أن مسلما ذكره استشهادا. لكن في رأيي أن تفسير ذلك بأن مسلما لم يثبت عنده جرح هذا الراوي ليس صحيحا، لأن العلماء متفقون على ضعفه، فكيف لا يعرفه مسلم يعني، ومسلم كان عالما بالرجال، ولكن في رأيي أنه ذكره يعني من باب الاستشهاد، لأنه سيذكر يعني بعض الروايات الأخرى أيضا في هذا المعنى. طيب، المهم أن أبو عقيل هذا اللي هو يحيى بن المتوكل اللي هو صاحب بهية، عرفنا أن هو رجل ضعيف، وبهية هذه المرأة التي روت عن عائشة رضي الله عنها حديثا، وهي مرأة مجهولة يعني ليست معروفة بجرح أو تعديل، وهو الذي انفرد عنها فاشتهر بذلك. قال: كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله، اللي هو القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويحيى بن سعيد، يعني يحيى بن سعيد كمان كان جالس. ويحيى بن سعيد هذا شاب اللي هو يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، هذا ثقة كبير جدا، إمام كان يقرن بينه وبين الزهري في الإمامة. فقال يحيى، يعني يحيى بن سعيد هذا سيقول للقاسم، يحيى بن سعيد سيقول للقاسم: يا أبا محمد، أبو محمد اللي هي كنية القاسم، إنه يعني هذا ضمير الشأن، مثلا إنه لا يفلح الظالمون، إنه يعني في شيء سيتكلم عنه الآن. قال: إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج. يعني بيقول يقبح وأنت من أهل العلم ومن بيت فضل أن تسأل عن مسألة فتقول لا أعلم، أو لا يجد عندك السائل فرج. الفرج اللي هو الشفاء أو المخرج، يعني إنسان محتار في مسألة يجب إذا سألك أن تجيب، فقبيح منك ألا تجيب، وقبيح منك ألا يجد السائل عندك فرجا. فقال: إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين، يعني تسأل في حكم أو حديث أو معنى ولا يجد عندك السائل ما يشفيه يعني. فقال له القاسم: وعما ذاك، يعني لماذا، ما القبيح في ذلك؟ عادي جدا أن يسأل الإنسان ويقول لا أعلم، يعني ما هي المشكلة، لماذا هو قبيح مني أنا بالذات يعني. قال: لأنك، قال وعما ذاك، لأن قال لأنك ابن إمام يهودا، يعني يحيى بن سعيد بيقول للقاسم لأنك ابن إمام يهودا، فسرها ابن أبي بكر وعمر، وهو يقصد من ذلك طبعا إن القاسم ابن إمام يهودا، لأنه هو يعني يعتبر حفيد لعمر بن الخطاب من جهة، وحفيد لأبي بكر من جهة، لأنه هو ابن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأمه هي أم عبد الله بنت القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق. فأبو بكر هو جده لأمه، جده الأعلى لأمه، وعمر هو جده الأعلى لأبيه. فهمنا كده شباب؟ طيب، قال، يقول له القاسم، قال القائل هنا اللي هو أبو عقيل، يعني أبو عقيل بيقول، فرد عليه بقى القاسم. القاسم بقى هيرد على مين؟ على يحيى ابن سعيد. قال: يقول له القاسم: أقبح من ذلك، أقبح من ذاك عند من عقل عن الله، يعني الإنسان الذي يعرف قيمة الكلمة ويعرف مسؤولية الكلام في الدين، أقبح من ذلك عنده أن أقول بغير علم، يعني أقول أنا لا أعلم، أو آخذ عن غير ثقة. قال فسكت فما أجابه. يبقى وجه الشاهد هنا يا شباب أن القاسم وهو من أهل الفضل سوى بين القول بغير علم والأخذ عن غير ثقة، وهذا أيضا يا شباب هو وجه الشاهد عند الإمام مسلم رحمه الله. طيب، قال: وحدثني بشر بن الحكم العبدي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: أخبروني عن أبي عقيل صاحب بهية أن أبناء لعبد الله بن عمر سألوه. أبناء هذه يا شباب تصحيف، الصواب أن ابنا لعبد الله سألوه، يعني سئل هو، يعني هذا الابن ابن من أبناء عبد الله سئل. فكلمة أبناء هنا يا شباب هذا تصحيف لا يناسبه الكلام، وهو أساسا يعني شاهد للأثر الذي قبله. والصواب هنا يا شباب أن ابنا، أن ابنا لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم، فقال له يحيى بن سعيد: والله إني لا أعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي الهدى، يعني عمر وابن عمر، تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. فقال: أعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة. قال: وشهدهما أبو عقيل يحيى ابن المتوكل حين قال ذلك. بشر بن الحكم العبدي شباب، يعني هذا الأثر الذي سنتكلم عليه الآن، خلاص احنا تكلمنا عن صاحب بهية هذا، وطبعا الحديث كما يعني قلنا ان صاحب بهية هذا اللي هو ابو عقيل هذا يعني ضعيف منكر الحديث، ولكن هي مجرد شواهد لي او اثر. وبشكل عام شباب الاثار العلماء لا يتشددون فيها كما يتشددون في الاحاديث، فالاثر اذا كان معناه حسن وله شواهد فالعلماء يقبلون مثل هذه الاثار. يبقى قلنا الصواب اللي هو ان ابنا لعبد الله بن عمر، هذا هو الصواب، وهو طبعا اللي هو عبيد الله، احنا تكلمنا عنه ان ابنا لعبد الله بن عمر، وكلمه طبعا هو نسب هنا الى جده، نسب الى جده اللي هو جد عبد الله بن عمر. سألوه هذه يا شباب تعود على من؟ تعود على القاسم وليس على عبد الله بن عمر، تعود على الابن المسؤول هنا، والابن المسؤول هنا هو القاسم. فليس المقصود يا شباب ان اولاد عبد الله بن عمر سألوا عبد الله بن عمر، بعض الناس ممكن يفهم كده، لا، أن ابنا من أبناء عبد الله بن عمر، يعني عبد الله بن عمر هذا هو جده، يعني أن ابنا من ذريته يعني يا شباب. خلاص؟ ويحيى بن سعيد سأله نفس الأثر، لكن هنا الجديد هنا أن هو قال ابن إمام يهودا، فسرها بعمر وابن عمر، وهذا أيضا صحيح، يعني مرة ينسب إلى جده الأعلى من أمه وأبيه يكون عمر وأبو بكر رضي الله عنه، أو أن هو ينسب إلى جده الأقرب وجده الأعلى اللي هو عبد الله بن عمر وعمر. وكلمة شهدهما يعني كان حاضرا. طيب يبقى شباب إن الأثر نقول مرة أخرى: وحدثني بشر ابن الحكم العبدي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول أخبروني، طبعا أخبروني عن أبي عقيل، هذه مرسلة، يعني سفيان بن عيينة لم يسمع من أبي عقيل وإنما أخبر عنه، فهذا خبر منقطع. تمام، أظن كده الأثر ليس فيه مشكلة. وجه الشاهد منه طبعا أنه سوى بين القول بغير علم والرواية عن غير الثقة. طيب قال: وحدثنا، أنا شباب أحاول أحلل لكم كل الألفاظ، لأن بعض الشباب لما بيفهم الكلام العام دون أن يفهم دلالات الألفاظ بيصعب عليه الكلام، أو بيكون فاهم المعنى لكن مش عارف ينزله على الدرس. قال: وحدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت يحيى بن سعيد قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا أخبر عنه أنه ليس بثبت. عمرو بن علي شباب هذا مشهور جدا من الأئمة الكبار، يعني مشهور بكلمة عمرو بن علي الفلاس، وهو من الأئمة، يعني عمرو بن علي الصيرفي، وكنيته أبو حفص، أيضا ده من كبار الثقات الحفاظ. طبعا يحيى بن سعيد، طبعا يحيى بن سعيد هذا هو يحيى بن سعيد القطان، ولما بيكون يحيى بن سعيد في الطبقات النازلة اللي هي مثلا طبقات مشايخ الإمام أحمد مثلا، بيكون طبعا يحيى بن سعيد القطان، ولو كان عالي شوية بيكون يحيى بن سعيد الأنصاري. قال سألت سفيان، يعني الثوري، يعني أن يحيى بن سعيد هذا من كبار النقاد، سأل سفيان وشعبة ومالك، مالك طبعا مالك بن أنس الإمام مالك المشهور، وابن عيينة اللي هو سفيان بن عيينة، عن الرجل، أي رجل، الألف واللام هنا شباب عن الجنس، عن جنس الرجل، لا يكون ثبتا في الحديث، يعني رجل ليس ثقة في الحديث، فيأتيني الرجل، يأتيني أي شخص آخر فيسألني عنه، يعني يسألني عن حاله في الحديث، قالوا أخبر أنه ليس بثبت. وهذا شباب يعني فيه فوائد: أولا أن يحيى بن سعيد القطان هو من كبار أئمة النقاد، وأنه سأل أربعة من أئمة الحديث وأئمة الدين والورع، ومع ذلك أوجبوا عليه أن يبين حال الضعفاء إما بشكل عام أو عند من سأل بشكل خاص. يبقى هذا شباب شاهد لكلام الإمام مسلم، وهو وجوب بيان حال الرواة الذين يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن فيه فائدة أخرى يا شباب، أنهم قالوا أخبر أنه ليس بثبت، يعني أخبر فقط بما يحتاجه المستمع، فالمستمع هنا سألك عن حاله في الرواية فلا تتجاوز ذلك. طيب، قال وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت النضر يقول سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسكفة الباب فقال إن شهرا نزكوه، إن شهرا نزكوه. عبيد الله بن سعيد هذا شاب اللي هو أبو قدامة السرخسي، هو يعني من الحفاظ وكان يعني نزل نيسابور. قال سمعت النضر، النضر هذا هو النضر بن شميل من أئمة اللغة ومن أئمة النحو، وهو ثقة أيضا يعني كان بصريا ونزل مرو ونشر السنة في مرو وجميع خراسان، وهو من الأئمة الكبار يعني، وله قول جميل جدا يعني أنا أحبه وأتذكره أحيانا، إن هو قال لا يجد المرء لذة العلم حتى يجوع وينسى جوعه. يعني من الأمور التي تثبت لك أنك أصبحت عندك نهم في طلب العلم إنك تكون جعان ومع ذلك تستمر في الدراسة مع إنك جعان، فإحنا قد نشعر بهذا يعني أحيانا. طيب، قال رحمه الله، خلاص يبقى اتكلمنا عن النضر بن شميل. قال ابن عون عن ابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان، هذا أيضا بصري من الثقات، من كبار الثقات العباد. سئل عن حديث، يعني ابن عون سئل عن حديث لشهر اللي هو شهر بن حوشب. شهر بن حوشب هذا من أكثر الرواة الذين يعني تستفيد من تراجمهم من ناحية نقد العلماء، لأنه مختلف فيه اختلاف كبير جدا، ومختلف في تفسير معنى إن شهرا نزكوه، وبعضهم حرفها فجعلها تركوه، وإن كان الصواب نزكوه بمعنى طعنوا فيه يعني، والنيزك اللي هو الرمح القصير، يعني يقصد أن الناس تكلموا فيه يعني. فبشكل عام شهر ابن حوشب هذا له ترجمة طويلة جدا. موضع الشاهد فقط هنا هو أن ابن عون وهو من أهل العبادة وأهل الدين يعني ذكر أن العلماء أو أهل الحديث تكلموا في شهر، يعني تكلموا في حديث شهر، وهو يعني متهم ببعض الأشياء، بعضهم نفاها عنه، بعضهم أثبتها، وبعضهم فصل في أمره. يمكن أن تراجع ذلك في كتاب الكامل لابن عدي أو ميزان الاعتدال أو نحو ذلك من الكتب التي يذكر فيها الرواة الذين تكلم فيهم، إما أن يدافعوا عنهم، وإما أن يثبتوا التهمة، وإما أن يفصلوا في حالهم. قال سئل ابن عون اللي هو عبد الله بن عون عن حديث لشهر، يعني حديث لشهر اللي هو شهر بن حوشب هذا، وهو قائم يعني كان قائم على أسكفة الباب، الأسكفة اللي هي العتبة إما العليا أو السفلى، وبعضهم يخصها بالسفلى التي يوطأ عليها، يعني العتبة معروفة. قال إن شهرا نزكوه، هذا هو ضبط الرواية، ذكر تركوه ولكن هذا المعنى بعيد. قال إن شهرا نزكوه، يعني هي كأن معناها طعنوا فيه بالنيزك اللي هو رمح صغير يعني. قال إن شهرا نزكوه، يعني كررها أكثر من مرة. وهذا فيه أيضا كما قلت لكم إن كلمة شهرا نزكوه يعني تكلموا فيه، قد يكون هذا الكلام ثابتا وقد لا يثبت. يعني يا شباب، ليس مجرد أن الراوي تكلم فيه أو طعن فيه يؤكد أن ذلك الطعن ثبت عليه، فهذا من جهة، وقد يكون هذا الطعن في باب دون باب، مثلا يضاعف مثلا معمر في روايته عن أيوب، أو يضاعف حماد بن سلمة في روايته مثلا عن عمرو بن دينار، فهذا تضعيف خاص وقد يؤثر على روايته وقد لا يؤثر. فليس مجرد أن فلان تكلم فيه معناها أن ذلك الكلام ثبت فيه أو أنه يضر روايته، لابد أن نعرف بماذا تكلموا فيه. فهمنا كده؟ قال مسلم رحمه الله يقول أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه، يعني الإمام مسلم يفسر لك ما معنى إن شهرا نزكوه، وهذا من أجمل ما يكون يا شباب، أن الإمام مسلم يفسر لك دلالات الألفاظ. وفي كتاب جميل جدا يا شباب اسمه ألفاظ الجرح والتعديل للشيخ أحمد معبد حفظه الله، وفي كتاب جميل جدا اسمه ألفاظ الجرح والتعديل المتعارضة لواحد اسمه أسطيري جمال، أيضا مفيد جدا، وفي كتاب عن ألفاظ الجرح والتعديل، في كتب كثيرة، ولكن يعني من الكتب الجامعة كتاب أخي وصديقي الشيخ حازم الشربيني اسمه المدخل إلى علم الجرح والتعديل. قال وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا شبابة قال شعبة وقد لقيت شهرا فلم أعتد به. هذا أيضا شاهد آخر أن العلماء تكلموا وجرحوا وعدلوا، وأن ذلك ليس من الغيبة. حجاج بن الشاعر هذا شباب، لماذا قيل ابن الشاعر؟ يعني هو أساسا أبوه اسمه يوسف، لكن لماذا قيل ابن الشاعر؟ لأن كان بعض الناس بيخاف إن هو لو قال حجاج بن يوسف يظن حجاج بن يوسف الثقفي. هو اسمه أساسا حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي، وأبوه هذا كان شاعرا، كان صاحب أبا النواس، فلذلك يقولون حجاج بن الشاعر. فالشاعر هذا ليس اسم أبيه، وإنما هو يعني شيء اشتهر به أباه، وهو طبعا غير حجاج بن يوسف الثقفي اللي هو الجائر المشهور بالظلم وسفك الدماء. فالرواية يذكرونه هكذا، إما أن يقولوا مثلا حجاج ابن الشاعر أحيانا، وأحيانا يقولون حجاج ابن أبي يعقوب، أحيانا يقولون حجاج ابن أبي يعقوب ليميزوه عن حجاج ابن يوسف. هذا أيضا من الثقات. قال وحدثنا حجاج بن الشاعر، قال حدثنا شبابة، شبابة هذا شباب بن سوار الفزاري، مشهور جدا لأنه رمي بالإرجاء، والعلماء يعني تكلموا فيه كثيرا لأنه كان مرجئا وكان يدعو إلى الإرجاء، وله بدعة إنه زعم أن الإيمان قول وعمل، يقصد أن اللسان لما بيتحرك بالشهادتين أو بالأعمال الصالحة أن هذا هو العمل الذي قصده العلماء، والإمام أحمد كتب عنه ثم تركه لما علم شدة إرجائه، ولكن بشكل عام غير الإمام أحمد وثقوه، وإن كان ذم بالإرجاء لكنه مقبول الحديث بشكل عام. طبعا شعبة بن الحجاج هذا أحد كبار الأئمة الثقات الحفاظ الذين دارت عليهم الأسانيد، وهو أول من فتش عن الأسانيد بالعراق. قال قد لقيت شهرا فلم أعتد به، يعني يبين أنه لقي شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب الذي تكلمنا عنه قبل ذلك، ويقول ومع ذلك لم أروي عنه ولم آخذ عنه، فهذا الترك عن تعمد، لم أعتد به يعني لأنه تركه، فهمنا يا شباب؟ فكلمة لم أعتد به أنه لم يأخذ عنه لأنه ضعيف، وهذا أيضا شاهد لقول مسلم أن الإمام شعبة ترك الرواية عنه وحذر منه. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز من أهل مروان، هو نفس الرجل الذي تكلمنا عنه، أخبرني علي بن حسين بن واقد قال قال عبد الله بن المبارك قلت لسفيان الثوري إن عباد بن كثير من تعرف حاله، وإذا حدث جاء بأمر عظيم، فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه؟ قال سفيان بلى. قال عبد الله فكنت لو عبد الله بن المبارك فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عبد الله أثنيت عليه في دينه، وأقصد ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه وأقول لا تأخذوا عنه. وقال محمد حدثنا عبد الله بن عثمان قال قال أبي قال عبد الله بن المبارك انتهيت إلى شعبة فقال هذا عباد بن كثير فاحذروه. احنا تكلمنا شباب قبل ذلك عن محمد بن عبد الله بن قهذاذ هذا، وعلي بن حسين بن واقد. علي بن حسين بن واقد هذا هو يعني ضعيف، الإمام مسلم فقط ذكره في المقدمة، والإمام البخاري روى عنه في الأدب المفرد، لكنه ليس من رجال الصحيحين. فهو بيقول إيه بقى؟ قال عبد الله بن المبارك قلت لسفيان الثوري، سفيان الثوري من مشايخ عبد الله بن المبارك، وهو إمام ناقد عالم بالرجال. قلت إن عباد بن كثير من تعرف حاله، عباد بن كثير أنت عارفه، وكلمة تعرف حاله هذه لها دلالتان، إما المقصود بها أنك تعرفه في الثقة لأنه كان يعني مشهور بالأمانة والدين والورع والعبادة، أو أنه يقصد تعرف حاله يعني أنه ضعيف ومنكر الحديث وهكذا. قال وإذا حدث جاء بأمر عظيم، يعني بيحدث بأحاديث منكرة. طبعا عباد بن كثير هذا متفق على ضعفه، بعضهم رماه بالكذب وبعضهم قال لا ده كانت فيه غفلة، يعني أخذته غفلة الصالحين، حتى لما سئل الإمام أحمد عنه قال إنه لم يكن يتعمد الكذب وإنما كان فيه بله وغفلة، يعني لم يكن يتحرى فيما يروي، وتكلمنا عن ذلك قبل ذلك كثيرا، أن كثيرا ممن اعتنى بباب العبادة لم يعتني بباب ضبط العلم، وخير الناس من استعان بالله وحاول أن يجمع بينهما. طيب، فقال إذا حدث جاء بأمر عظيم، خلاص كده هو وصف له الصورة، فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه. شوف الأئمة، شوف بيسأل إزاي، يعني بيسأل شيخه هل هذا صحيح؟ لماذا تحرج؟ لأن هذا رجل من أهل الفضل ومن أهل الدين ومن أهل الأمانة، والكلام في أعراض الناس ليس سهلا يا شباب، كلامه في أعراض الناس الأصل فيه الحرمة، وهو من أشد الأعمال السيئة يوم القيامة، ومن الأوزار العظيمة. فلذلك الإنسان لا يخرج عن هذا الأصل إلا لوجه الله أولا، ويكون من باب النصيحة، ويكتفي به على قدر الحاجة، ولا يعتدي، وإنما يكتفي فقط ببيان هذا الموضع. فقال له، يعني كأن هذا لا يحتاج سؤالا، يعني كأن المفروض عبد الله بن مبارك وهو من أئمة الحديث لا يحتاج أن يسأل، ومع ذلك سأل. ودايما يا شباب السؤال والاستشارة أفضل، رأي اثنين أفضل من رأي واحد، خصوصا إذا كان شيخك من أهل الثقة، فقبل أن تقدم على شيء تثبت منه. قال: فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه، هل أحذر الناس من حديثه؟ قال سفيان: بلى، ده المفروض، ده هو ده الواجب أصلا. قال عبد الله: فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد، واضح جدا ان هو كانه ذكر فيه عباد، يعني كان الناس ذكروا حديثا عن عباد او اثنوا على علمه مثلا. طيب كان بيعمل ايه بقى عبد الله بن مبارك؟ اثني عليه في دينه، كان يقول: والله الراجل ده راجل محترم وراجل كذا، ولكن لا تاخذوا عنه، يعني احذر من حديثه. شفتوا يا شباب، يعني هذا من اجمع ما يكون، اول شيء الاحتياط، ثاني شيء التثبت، ان هو هل فعلا ثبت عنه هذا الخطا ام لا. الامر الثالث يا شباب أنه يثبت له ما فيه من الخير. الأمر الرابع أنه يقتصر على موضع الحاجة في الكلام في عرض هذا الرجل، ولولا أن عبادا هذا ذكر الروايات ما كان العلماء سيتكلمون عنه. وسنأتي يا شباب نبين أن هؤلاء الصالحين الذين تكلموا أو رووا الأحاديث، وإن كانوا من أهل العبادة، لكنهم أيضا مخطئون من جهة أخرى. أولا أنهم ليسوا من أهل الحديث ومع ذلك رووا، وأنهم العلماء نهوهم وحذروهم ومع ذلك هم مستمرون في رواية الأحاديث، وهذا يدل على قلة الورع، على عكس ما الناس بتظن، يقول لك هذا ورع ولكن أخذته الغفلة. لا، هذا يدل على نقص في الورع، لأنه لو كان تام الورع كان يحتاط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويتأكد ذلك إذا حذره أهل العلم والفضل. طيب بعد ذلك وقال محمد حدثنا عبد الله، يعني محمد اللي هو ابن قهزاذ هذا، حدثه عن عبد الله اللي هو عبدان اللي هو عبد الله بن عثمان بن جبلة، هو نفس يا شباب اللي ايه اللي ذكر قبل ذلك معنا في الإسناد. قال أبي حدثنا عبد الله بن عثمان، قال أبي اللي هو عثمان بن جبلة هذا أيضا ثقة، قال انتهيت إلى شعبة، يعني وصلت إلى شعبة، فقال هذا عبد الله ابن أقصد هذا عباد بن كثير فاحذروا. يبقى إيه، شعبة أيضا كان يحذر منه، يعني شعبة كان بيحذر، كما أن سفيان الثوري يعني أذن لعبد الله بن مبارك أن يحذر منه. وجه الشاهد طبعا واضح. طيب قال حدثنا، احنا خدنا وقت قد إيه يا شباب؟ المفروض ان النهارده كنا هناخد كتير جدا، يعني المفروض لسه عندنا صفحات كثيره. انا احاول امسك نفسي في الكلام عن الرواه عشان ما ياخدوش وقت معانا. قال حدثنا الفضل بن سهل، قال سالت معل الرازي عن محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد، فاخبرني عن عيسى بن يونس، قال كنت على بابه وسفيان عنده، فلما خرج سالت عنه فاخبرني انه كذاب. الفضل بن سهل يا شباب ايضا من الحفاظ، الامام مسلم لم يكثر عنه، والمعلى الرازي اللي هو معلى بن منصور أيضا ثقة فقيه عابد وله تصانيف. الرازي دي مدينة مشهورة في الديلم اللي هي الري. عن محمد بن سعيد، هذا محمد بن سعيد المصلوب الذي تكلمنا عنه قبل ذلك، مثال للرواة الكذابين الوضاعين. قال روى عنه عباد فأخبرني عن عيسى بن يونس تكلمنا عنه، قال كنت على بابه وسفيان عنده، فلما خرج سألت عنه فأخبرني أنه كذاب. واضح، هذا شاهد أيضا لأن العلماء تكلموا في الرواة ووصفوهم. طبعا هذا الرجل اللي هو محمد بن سعيد هذا، يعني كان موصوف بالزندقة والكذب ووضع الأحاديث وهكذا. طيب أيضا هذا شاهد أن العلماء تكلموا في الرواة. وحدثني محمد بن أبي عتاب، قال حدثني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه، قال لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. قال ابن أبي عتاب: فلقيت أنا محمد بن يحيى بن سعيد فسألته عنه، فقال عن أبيه: لم ترى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. قال مسلم: يقول يجري الكذب على لسانهم لا يتعمدون. محمد بن ابي عتاب هذا شاب مشهور بابي بكر الاعين، هو متوسط يعني، يعني صدوق يعني. وعفان بن مسلم الذي شيخه في هذا الحديث هو عفان بن مسلم الصفار، هو من كبار الثقات، هو ثقة صاحب سنة، ويعني طلب منه أن يجيب في فتنة خلق القرآن، وإلا سيقطعون عنه رزق بيت المال، فلم يجب وثبت وقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وكان رجلا من أهل الصدق يعني. أنه روى عن محمد بن يحيى، محمد بن يحيى هذا اللي هو أبوه يحيى بن سعيد القطان، روى عن أبيه اللي هو يحيى بن سعيد القطان قال: لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم. طبعا هنا شباب عندنا وقفة، إن أولا يحيى القطان بيقول إن في ناس صالحين، يقصد نوعا من الصالحين، وهم الرواة الذين كانوا مشهورين بالعبادة ولهم مجالس وعظ وكانوا يروون الأحاديث وهم ضعفاء. يقصد شباب يعني، ركز، هو لا يقصد كل الصالحين طبعا، لأن الأئمة الثقات هم صالحون، ولكن يقصد يعني طائفة معينة من الصالحين، وهم الذين ليسوا مشهورين بعلم الحديث وليسوا مشهورين بالضبط، ومع ذلك كانوا يحدثون الناس. فهؤلاء ليسوا من أهل الحديث وليسوا ثقات، وكان لهم اعتناء بالعبادة ولكنهم ليسوا ضابطين، وكان الكذب يجري على ألسنتهم دون تعمد. وسبق أننا تكلمت على وجه النقد لهؤلاء، أنهم أولا اشتغلوا بالعبادة وفرطوا في العلم، والأمر الثاني أنهم لم يضبطوا هذا العلم ولم يكونوا من أهله، ومع ذلك تجرؤوا على التحديث، ومع ذلك كانوا يهونون من أمر الحديث فيحدثون بما لم يضبطوه، وبعضهم أو كثير منهم كان يحذره العلماء ومع ذلك يستمر. فهذا في رأيي، وإن كان نقدا لهم من جهة الثقة، لكنه كذلك نقد لهم، أو على الأقل نقص في عدالتهم، وكان يجب عليهم الاحتياط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مسلم طبعا فسر أنهم يجري على ألسنتهم الكذب دون أن يتعمدوا الكذب. المهم أن العلماء ردوا رواياتهم وتكلموا عنهم، وهذا شاهد شباب للإمام مسلم في أنه لا يلزم أن يكون العابد، لا يلزم أن يكون ضابطا، يمكن أن يكون عابدا ولا يكون ثقة. طيب هنا بقى شباب، بعض الناس بيفسر شيء بيقول إيه، خلينا نركز في دي. طبعا بعد كده اللي هو أبو عت... ابن أبي الع... ابن أبي عتاب قال: فلقيت أنا محمد، يعني هو كان بيأخذ هذه الرواية عن عفان عن محمد، فهو بيقول: لا أنا بقى لقيت محمد نفسه فأخبرني عن أبيه بنفس هذا الخبر. بعض الناس يا شباب فسر هذا بأن الرواة الصالحين لكونهم يحسنون الظن بمن يحدثهم فيقبلون عنه الروايات ويحدثون بها. أنا في رأيي ليس هذا هو موضع النقد، موضع النقد قد يكون في هذا، وقد يكون في أنهم يحدثون بما لم يضبطوه. يعني هنا كأنه يريد أن يقول هم ثقات ولكن المشكلة في مشايخهم. لا، هؤلاء الرواة الذين ضعفهم العلماء وهم منسوبون إلى شيء من الصلاح كانوا أيضا ضعفاء، وكثير منهم كان متروكا، وكثير منهم لم يكن لا يضبط لا في التحمل ولا في الأداء. تمام؟ فيعني يكون النقد لهم إما أنهم يأخذون عن الرواة الضعفاء أو المتروكين ويحدثون بأحاديثهم، أو يأخذون عن الثقات ولا يضبطون عنهم، وكلا الأمرين ثابت عن هؤلاء. طيب قال الإمام مسلم: يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب. حدثنا الفضل بن سهل، حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرني خليفة بن موسى قال: دخلت على غالب ابن عبيد الله فجعل يملي علي حديث مكحول، حدثني مكحول أخذه البول فقام فنظرت في الكراسة فإذا فيها حدثني أبان عن أنس وأبان عن فلان فتركته وقمت. خلاص احنا سبق ان احنا ذكرنا هذا شباب. احب هنا ان اعلق على مسألة جميلة جدا، ان القطان نفسه يعني روي عنه، يعني سئل عن ثلاثة من الرواة وهم مشهورين بالصلاح: مالك بن دينار ومحمد بن واسع وحسان بن ابي سنان، فقال: ما رأيت الصالحين الى اخر الرواية. قال لماذا بقى؟ لأنهم يكتبون عن كل ما يلقونه لا تمييز لهم. يعني يقصد يحيى القطان إن هم لم يكونوا يتحرون في مشايخهم، وأنهم يحسنون الظن بأي أحد قال الأحاديث. هذا شباب وجه من نقد هؤلاء، أنهم لم يكونوا ينتقون مشايخهم، ممكن يروي عن كذاب عن ضعيف. في أيضا رواية أخرى عن القطان قال: رب رجل صالح لو لم يحدث كان خيرا له، إنما هو أمانة، وتأدية الأمانة أيسر في الذهب والفضة منه في الحديث. يبقى هذا يعني كأن يا شباب القطان هنا يعيب على هؤلاء، وكأنه يعني زعل منهم في هذا الأمر، بيقول: كان ينبغي منكم ما دمتم أهل ورع أن تتقوا الله في التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الواحد منكم أمينا على المال أو على كذا ينبغي أن يكون أمينا على الحديث. هذا النقل يا شباب تكرر كثيرا، جاء عن أبي عاصم النبيل قريب منه، وكذلك جاء عن وكيع وعن أبي أسامة. لكن يعجبني قول ابن مهدي في تحليل لماذا بعض هؤلاء الصالحين الوعاظ مع كونه ضعيفا لماذا كان يذكر أحاديث، يعجبني جدا هذا التحليل. قال ابن مهدي: فتنة الحديث أشد من فتنة المال، كم من رجل يظن به الخير قد حملته فتنة الحديث على الكذب. يعني يا شباب، يعني ابن رجب نفسه فسر هذا، يعني أن بعض الصالحين هؤلاء كان يريد أن يتشبه بأهل الحديث، فكان يعمل مجالس ويريد أن يعني يبين أنه هو من الحفاظ، ويعني يريد أن يتشبع بما لهم يعطى يعني، فوقع الكذب في روايته: لو تورع واتقى الله لكف عن ذلك. واضح. وفصل ابن رجب رحمه الله حال هؤلاء وأنواع هؤلاء، قسم منهم أخذ عن الثقات لكنه لم يضبط، وقسم منهم كان يتعبد بوضع الأحاديث ليرغب الناس وليرهبهم، وهؤلاء شباب جهلة يعني كان يتعبد إلى الله بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم غلب يعني عليه حسن الظن أو إحسان الظن بمن يأخذ عنه فأخذ عن كل. وهذا التفصيل جيد من ابن رجب، يمكن أن تراجعوه في المجلد الأول من كتاب علل الترمذي من صفحة 93 إلى صفحة 102. أنا أحب منكم أن تعتنوا بهذه المواضيع يا شباب، لأن تحليل العلماء لهذه الأمور مهم جدا. طيب ندخل في الأثر الذي بعده. خلاص احنا تكلمنا عن وصلنا للأثر اللي هو حدثنا الفضل ابن سهل. الفضل ابن سهل تكلمنا عنه قبل ذلك. يزيد بن هارون طبعا أحد الأئمة المشاهير، خليفة ابن موسى هذا الذي روى عنه، هو من يعني له في مسلم، ليس له في مسلم إلا هذا الموضع فقط. قال: دخلت على غالب. غالب هذا اللي هو غالب ابن عبيد الله، ابن عبيد الله العقيل الجزري، وكان غالب هذا منكر الحديث. وهو قوله ايه بقى؟ قوله: فجعل يملي علي حدثني مكحول. يعني خليفة ابن موسى هذا دخل على على غالب، وغالب قعد يقول له ايه؟ يمليه. يمليه عارفين يملي يعني ايه؟ يعني يتكلم بشيء والاخر يكتب، اظن فاهمين يملي، واليملل الذي عليه الى اخره، يعني ينفع تتقال يملي او يملل. يملي علي حديث مكحول، يعني الاحاديث التي يزعم انه سمعها من مكحول. فهمنا كده شباب؟ مكحول هذا هو طبعا الشامي الثقة الفقيه الدمشقي معروف، أخرج له الإمام البخاري في جزء القراءة، وله عند مسلم 4 أحاديث، وروى عنه باقي الأئمة 4. المهم صاحبنا ده بيقول: حدثني مكحول، حدثني مكحول، وبعد كده بقى إيه؟ أخذه البول، يعني أخذه يعني أزعجه، يعني اتزنق بمعنى بسيط، يعني عايز يدخل الحمام. فأول مقام يدخل الحمام، فصاحبنا اللي هو خليفة هذا نظر في الايه؟ في الكراس. الكراس اللي هي شباب الصحيفة، اللي هو الورق الايه؟ الملصق بعضه ببعض، احنا عارفين الكراسة طبعا. فأول ما نظر في الكراسة وجد ايه بقى؟ ان حدثني ابان عن انس، او ابان عن فلان، وابان هذا ابان ابن ابي عياش متروك. فهمنا كده؟ فعرف بقى ان شيخه كذاب، عرف ان ايه؟ غالب هذا كذاب، فرح جيه سايبه ايه ومشي. قال: فتركته. طب هذا شباب فيه فائدة من جهات. الفائدة الاولى ان هؤلاء كان منهم من يكذب، وكان منهم من يعني يكتشف كذبه دون ان يفصح هو، ومع ذلك فيه كذلك فائدة ترك من علم انه كذاب. قال: وسمعت الحسن بن علي الحلواني يقول: رأيت في كتاب عفان حديث هشام ابي المقدام حديث عمر بن عبد العزيز، قال هشام: حدثني رجل يقال له يحيى، حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب، قال: قلت لعفان: إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب، فقال: إنما ابتلي من قبل هذا الحديث، كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد. هذا الحديث يا شباب اللي هو حديث الحسن الحلواني هذا يا شباب، خلاص يعني الرواة اللي هم الثقات مش هنعلق عليهم يعني، عشان ايه يعني نحاول ننجز شوية. قال رأيت في كتابي عفان اللي هو عفان بن مسلم حديث هشام، حديث هشام، نعم، رأيت في كتاب عفان حديث هشام بن المقدام حديث عمر بن عبد العزيز، يعني الحديث الذي فيه عمر بن عبد العزيز. قال هشام حدثني رجل يقال له يحيى ابن فلان، مش مذكور يعني، عن محمد بن كعب، محمد بن كعب القرظي هذا مشهور، تمام، ثقة عالم كبير. قال قلت لعفان، يعني الحسن الحلواني هذا قال لعفان إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب، يعني هشام هذا بيقول حدثني رجل يقال له يحيى عن محمد، فبيقول ده هشام هذا، يعني إنهم يقولون هشام سمعه من محمد مباشرة ليس بينه واسطة. فقال إنما ابتلي من قبل هذا الحديث، يعني الحديث ده اكتشف به أنه كذاب. كيف؟ إن هو مرة يقول حدثني يحيى عن محمد ثم يدعي أنه سمع من محمد، يعني يا شباب يعني شخص كان سمع بواسطة ثم بعد ذلك ادعى أنه هو سمع بغير واسطة فعلم أنه كذب. طبعا يا شباب ليس مجرد هذا هو الذي ترجح به أنه كذب، أنه كذب، وإنما العلماء، لأن ممكن الراوي مثلا يسمع من شيخ عن رجل ثم يذهب نفسه إلى هذا الرجل، لكن المقصود هنا أن هناك قرائن دلت على كذبه. وهذا تنبيه جيد من النووي رحمه الله، وهو يعلق على هذا الأثر أنه ليس بمجرد ذلك علم كذبه، وإنما هناك قرائن أخرى دلت على الكذب. يا ريت يا شباب حد يكتب لنا أخذنا وقت قد إيه، يمكن نكون أخذنا ساعة ونصف، خلينا نكمل شوية صغيرين عشان نلحق ننجز الكتاب بس. طيب هنحاول ان احنا نقف مع الالفاظ فقط دون الرواة عشان ننجز شوية. قال حدثني محمد بن عبد الله، بهذا شباب فيه ايضا اكتشاف كذب الراوي بانه يدعي سماع من لم يسمع منه عن عمد وليس عن غفلة، لانه ممكن يكون مغفل. قال حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ قال سمعت عبد الله ابن عثمان بن جبل اللي هو عبدان يقول قلت لعبد الله بن المبارك من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو اللي هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يوم الفطر يوم الجوائز. هذا حديث مشهور جدا يا شباب، يوم الفطر يوم الجوائز، يعني اللي هو مشهور جدا هذا الحديث بأنه إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أفواه الطرق ونادت يا معشر المسلمين أغدوا إلى رب رحيم إلى آخر هذا الحديث، والحديث ضعيف جدا، تمام، فلكن هذا الراوي مشهور به يعني. قال سليمان بن حجاج انظر، قال سليمان بن حجاج انظر ما وضعت في يدك منه. فهذا يعني قيل ان هو ثناء، اما ثناء من ابن المبارك يعني على هذا الراوي الذي روى الحديث اللي هو سليمان بن حجاج، او هو تضعيف منه لهذا الراوي. طيب وصلنا لحد فين؟ قال ابن قهزاذ وسمعت وهب بن منبه وسمعت وهب بن زمعة يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال قال عبد الله يعني ابن المبارك رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر درهم. المفروض نحطها بين قوسين يا شباب، لأن هذا لفظ للحديث، هذا لفظ للحديث، ف لكن خليني أعلق يا شباب على سليمان بن الحجاج هذا. هذا يعني اختلف هل هو ثناء من ابن المبارك على هذا الحديث أو على هذا الراوي. بعض الناس قال إن هو ثناء، لكن أنا في رأيي إن هو تضعيف، لأن هذا الراوي هذا الحديث أساسا ضعيف، وهذا الراوي مذكور في كتب الضعفاء. فالأقرب في رأيي والله أعلم، لأن بعض الناس فسر ذلك بإن هو ثناء من عبد الله بن المبارك على سليمان بن الحجاج، في رأيي ان هو ليس ثناء وانما هو تضعيف، يعني كأنه بيقول احذر ما اخذت عنه. طيب الحديث الذي بعده يا شباب قلنا نحطه بين قوسين اللي هو الدم قدر الدرهم، هذا نضعه بين قوسين، وهذا إشارة للحديث، حديث يعني مشهور به هذا الراوي اللي هو تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم، وهذا حديث باطل يرويه روح هذا اللي هو روح بن غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وبشكل عام يا شباب حينما تجد راويا ليس مشهورا، يعني إذا كنت أنت من أهل الخبرة في الرواة، فإذا وجدت راويا يروي عن شخص مكثر عالم كبير مثل الزهري الأعمش أبو إسحاق السبيعي يحيى بن أبي كثير هشام بن عروة، وهو شخص أساسا مجهول أو راوي ضعيف، فلا بد أنك ستجد هذا الحديث الذي رواه موجودا في كتب الضعفاء، في كتاب الكامل لابن عدي أو المجروحين لابن حبان أو الضعفاء للعقيلي أو ميزان الاعتدال للذهبي، لأن العلماء يخرجون من حديث الراوي ما تفرد به وهو منكر فيستدلون بذلك على ضعف الراوي. المهم إن سفيان بن عبد الملك هذا قال، قال عبد الله يعني ابن المبارك رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر درهم، يعني صاحب حديث الدم قدر درهم، وجلست إليه مجلسا فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثه. يعني ده يؤكد أنه استحى منه لأنه رجل مشهور بنكارة الأحاديث، وفيه فائدة أن العلماء يعني قد يجلسون إلى بعض الرواة الضعفاء ليعرفوا حديثهم أو لأي غرض آخر، المهم إن هم لا يجلسون إليهم مجلس المستمع الذي يطلب العلم أو يهتدي أو نحو ذلك. طيب وصلنا لفين؟ نعم، قال حدثني ابن قهزاذ اللي هو محمد الذي تكلمنا عنه، قال سمعت وهبا اللي هو وهب بن زمعة هذا يقول عن سفيان عن ابن المبارك اللي هو سفيان بن عبد الملك هذا سبق معنا، عن ابن المبارك عن عبد الله بن المبارك قال بقية، بقية هذا اسم راوي اسمه بقية بن الوليد، هو شامي مشهور يا شباب، كنيته أبو يحمد، هو صدوق لكنه كان يدلس عن الضعفاء والمتروكين، والإمام مسلم خرج له موضعا واحدا استشهادا، والإمام البخاري علق عنه حديثا، وبشكل عام هو كان مشهور بالتدليس والتسوية، يعني كان يسقط الرواة الضعفاء من الأسانيد، ومتكلم فيه بكلام كثير. فابن المبارك هنا تكلم فيه قال بقية صدوق اللسان ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر، يعني أنه لا ينتقي مشايخه، وكان يروي عن الضعفاء والمتروكين، وإن كان طبعا هو له ذم آخر أكثر من ذلك، لكن بشكل عام هنا أراد مسلم أن يبين أن ابن المبارك استجاز أن يتكلم في بقية وأن يعني يضعفه من هذه الجهة. كلمة يأخذ عمن أقبل وأدبر يعني لا ينتقي مشايخه، يروي عن الضعفاء والمتروكين، أي حد يجلس يجلس إليه هو ويسمع منه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن مغيرة، قتيبة بن سعيد طبعا يا شباب هذا ستجد اسمه كثيرا جدا، هو من أكابر الثقات الحفاظ، وأكثر عنه البخاري ومسلم جدا، يعني رواياته كثيرة. وجرير هذا اللي هو جرير بن عبد الحميد الضبي هو ثقة لكن متكلم في روايته عن الأعمش، قال عن المغيرة، المغيرة هذا ابن مقسم الضبي، ويعني هو من الثقات أيضا، والشعبي طبعا عامر بن شراحيل الشعبي إمام كبير جدا من أكابر الأئمة ومن أكابر أهم يعني أئمة العلم الذين دارت عليهم الأسانيد، وهو في الطبقة مع الحسن البصري وابن سيرين وهكذا، طبعا إمام كوفي، وله موقف جميل جدا. لا هو كان بيحب يضحك، يعني إن هو كان قبل كده رجل سأل الناس أين الشعبي، يعني كان عايز فتوى، فكان الشعبي واقف مع زوجته على رأس الطريق، فالناس قالوا له هناك الشعبي هناك هو واقف مع زوجته، فذهب هذا الرجل إلى الشعبي وزوجته، زوجته كانت واقفة معاه، فقال لهم لهما أيكما الشعبي، مين فيكم الشعبي؟ فالشعبي أشار على زوجته قال له هذه، يعني هي دي الشعبي. ليه برضو طرفة تانية، إن هو سئل عن اسم زوجة إبليس، يعني في ناس كده بيسألوا أسئلة غريبة، فاهم؟ زي واحد قبل كده خبط على يعني ندهني جاري، يعني كان راجل كان يعني جاري ندهني الساعة 1 بالليل، كان جالس هو وأصدقائه وصوتهم عالي جدا في الشارع، فاختلفوا في مسألة، طبعا مش عايز أقول لكم إن هم كانوا جالسين أصلا بيشربوا حاجة يعني، فالمهم ندهني يا حسين يا حسين، طلعت وأنا بقى نايم بقى، فقال لي احنا اختلفنا في مسألة، قال يعني بقى ايه؟ قال يعني ابو حنيفة قاعد مع الفقهاء واختلفوا، طب اختلفت في ايه؟ قال اختلفنا آدم عليه السلام لما مات. قلت له والله هعرف منين، طب انا ما كنتش موجود ساعتها. نفس الكلام الشعبي واحد سأله بيقول له ما اسم زوجة إبليس؟ فالشعبي قال ذلك عرس لم أحضره، يعني الفرح ده أنا ما حضرتوش. فالإمام الشعبي ليه كلام جميل جدا وترجمته في سير أعلام النبلاء من التراجم المفيدة رحمه الله. طيب قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال حدثني الحارث الأعور الهمداني وكان كذابا، يعني إن الشعبي طعن في الحارث الأعور. الحارث الأعور هذا شباب يعني مشهور جدا، اللي هو الحارث بن عبد الله الأعور، وكان شيعيا يعني كان رمي بالرفض، و اختلف في معنى تكذيب الشعبي له، لأن الشعبي إمام ناقد. فتكذيب الشعبي للحارث الأعور يعني الأغلب أنه كان في الاعتقاد، يعني يقول إن هو كان مبتدعا سيء الرأي، يكذب في رأيه يعني، وليس معناه أنه يتعمد الكذب يعني. لكن بشكل عام الحارث الأعور كان يعني مرميا بالرفض، وكان له بدع كثيرة جدا سيأتي بيانها وتفصيلها إن شاء الله. لكن الشاهد منها أن الشعبي تكلم في الحارث الأعور، والشعبي إمام من أهل التقوى والعلم. قال حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري، حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة ده اللي هو حماد بن أسامة، يعني من الثقات. قال عن حدثنا أبو أسامة عن مفضل، هو مفضل هذا ابن مهلهل أيضا ثقة، أخرج له مسلم بعض الأحاديث يعني قليلة. عن مغيرة أيضا اللي هو مغيرة بن مقسم، سبق أن احنا تكلمنا عنه، قال سمعت الشعبي يقول حدثني الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكاذبين، يعني أيضا رماه بالكذب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم اللي هو إبراهيم النخعي قال علقمة اللي هو علقمة بن قيس النخعي، أيضا هذا من الأئمة الكبار وهو مخضرم. قال علقمة قرأت القرآن في سنتين، قرأت القرآن في سنتين. فقال الحارث القرآن هين الوحي أشد. طبعا الحارث الأعور هذا شباب كان على بدعة كبيرة جدا، بدعة شيعية رافضية، يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم خص علي بن أبي طالب بشيء من الوحي لا يعرفه أحد، وإنما خص به علي بن أبي طالب. فهو يقصد أن الوحي أشد، اللي هو الإيه، اللي هو الوحي الذي أسر به النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، يعني يريد أن يقول أنه أشد من الإيه، من الوحي اللي هو من القرآن، وهذا من أشد البدع المنكرة. وبشكل عام شباب هذا يؤكد أن العلماء يمكن أن يسمعوا من الكذابين، ولكن ليحذروهم أو ليميزوا أحاديثهم أو ليحذروا الناس منهم بحجة. واضح؟ بعض الناس فسر هذا اللي هو الوحي أشد بأن هو السنة، يعني بعض الناس ظن أن كلمة الوحي اللي هو الوحي أشد يعني السنة أصعب من القرآن، وهذا باطل، بل العلماء يسوقون ذلك في التحذير من أو سبب التحذير من الحارث الأعور، أنه كان يقول كما تقول الشيعة إن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى علي بن أبي طالب بوحي معين، وهذا الوحي هو أهم من القرآن أو نحو ذلك. فهذا بيان أو تفسير لبدعة الحارث، فالوحي هنا ليس مقصود بالسنة. طيب قال وحدثني حجاج بن الشاعر، سبق تكلمنا عنه، حدثنا أحمد يعني بن يونس حدثنا زائدة عن الأعمش، زائدة طبعا زائدة بن قدامة، وأحمد بن يونس سبق أن احنا تكلمنا عنه، أحمد بن عبد الله بن يونس وزائدة تكلمنا عنه، عن الأعمش معروف طبعا الأعمش، عن إبراهيم أن الحارث، إبراهيم أيضا يا شباب معروف إبراهيم النخع، يعني أن الحارث قال تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في سنتين، أو قال الوحي في 3 سنين والقرآن في سنتين. المهم أن الوحي عنده كما قلنا يعني هو تفسير بالإيه، هذا بيان لبدعة هذا الرجل الذي يقول بالوحي الذي أسر به النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي رضي الله عنه. قال وحدثني حجاج قال حدثني أحمد وهو ابن يونس حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة، وعن منصور والمغيرة عن إبراهيم، يعني منصور والمغيرة الاثنين رووا عن إبراهيم أن الحارث اتهم، يعني تكلم فيه أو اتهم على بدعة، وطبعا كما قلنا بدعته التشيع، أيضا هذا شاهد لكلام العلماء في الرواة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن حمزة الزيات اللي هو صاحب القراءة شاب، حمزة بن حبيب الزيات القارئ الكوفي المشهور، هو صدوق ولكن يعني تكلم في قراءته، بعض العلماء كان يعني يرد قراءته، اللي هو بيقول يا شباب يسألونك عن الأنفال، طريقة في القراءة كده ان هو بيقف عنده سكت معين، ولكن قراءته معتمدة، وإن كان بعض العلماء يردها لأشياء أخرى يمكن أن تراجع ترجمته في سير أعلام النبلاء أو غيره. المهم أنه هو من جهة الحديث هو صدوق. قال جرير عن حمزة، عن حمزة الزيات، قال سمع مرة الهمداني، مرة بن شراحيل، هذا ثقة أيضا، من الحارث شيئا. يعني مرة سمع من الحارث، يعني كان هما الاثنين جالسين مع بعض، فسمع مرة من الحارث شيئا، اللي هو الحارث الأعور، واضح جدا أنه سمع شيئا من البدع. فقال له اقعد بالباب. ده من المواقف المضحكة. يعني مرة قال للحارث ممكن تستناني شوية هنا، هروح أجيب حاجة واجي. قال فدخل مرة وأخذ سيفه، قال وأحس الحارث بالشر فذهب، يعني هرب. يعني إيه؟ قال له اهرب بجلدك يعني. فهو حس إنه ممكن يكون جاي يقتله يعني. قال وحدثني عبيد الله بن سعيد، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي. عبيد الله بن سعيد هذا أبو قدامة، وابن مهدي معروف طبعا، عبد الرحمن بن مهدي الامام الناقد. حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون، اللي هو عبد الله بن عون بن ارطبان، قال لنا ابراهيم، اللي هو ابراهيم النخعي، اياكم والمغيره بن سعيد وابا عبد الرحيم فانهما يكذبان. المغيره اللي هو شباب مغيره بن سعيد هذا رافضي كذاب، وابو عبد الرحيم هذا بعض العلماء قال هو شقيق الضبي وكان من الخوارج، ويقرب ان يكون هو. قال حدثنا أبو كامل الجحدري، كل هذا شباب بيان أن أئمة العلم تكلموا في الرواة وضعفوا ووثقوا وهكذا، وحذروا أن ذلك من باب الدين والاحتياط. حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا حماد هو ابن زيد، حدثنا عاصم اللي هو عاصم بن أبي النجود. أبو كامل الجحدري هذا شباب يذكر كثيرا أيضا بكنيته، وهو اسمه الفضيل بن حسين. وعاصم هذا طبعا عاصم بن بهدلة أو عاصم بن أبي النجود، اللي هو له القراءة المشهورة التي نقرأها. حدثنا عاصم قال كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي، هو من أكابر العلم، أبو عبد الرحمن السلمي اللي هو عبد الله بن حبيب القارئ الإمام الكبير الذي بقي 30 عاما في المسجد يقرئ الناس القرآن بسبب حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الرجل من أكابر أهل الفضل والعلم رحمه الله، وهو نفسه اللي كان بيقول حدثنا من كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا لا يتعلمون 10 آيات إلا أن يعرفوا ما فيها من العلم والعمل، وهو من أكابر أهل العلم رحمه الله. قال كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي، اللي هو عاصم بقى، ما هو تلميذه في القراءة، كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة، لا غلمة أيفاع، فكان يعني قربنا البلوغ يعني، أو قربنا الاحتلام. فكان يقول لنا لا تجالسوا القصاص، القصاص اللي هم الوعاظ، لأن الأغلب فيهم اللي هو بيجلس للوعظ هذا وليس مشهورا بالعلم، الأغلب فيه إن هو يكذب في الأحاديث وليس عنده ضبط للمعلومات ولا فهم للآيات، واضح كده؟ لا تجالسوا القصاص يعني لا تأخذوا عنهم العلم. قال غير أبي الأحوص، يعني كأنه خص منهم أبا الأحوص اللي هو مين؟ اللي هو عوف بن مالك بن نضلة، وهو من كبار التابعين ومن كبار أئمة العلم، وكان واعظا أيضا ثقة من أهل الوعظ، وكان صادقا وكان ضابطا لروايته. فقال لهم يعني القصاص ما تاخدوش منهم إلا فلان هذا لأنه كان يضبط ما يقول. قال وإياكم وشقيقا، قال وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج وليس بأبي وائل، يعني بيميزه عن شقيق ابن إيه، ابن سلمة اللي هو أبو وائل من أكابر أهل العلم مخضرم وراوي ثقة معروف جدا. طيب هذا أيضا يبين فيه فائدتان، الأولى التحذير أن أهل العبادة وأهل العلم، وأبو عبد الرحمن السلمي يعني من على رأس هؤلاء، كان يحذر من الضعفاء، وفيه كذلك أن القصاص أو الوعاظ يجري الكذب على ألسنتهم دون أن يعلموا ذلك، وفيه كذلك توثيق لأبي الأحوص رحمه الله، وفيه كذلك أن شقيق هذا يحذر منه لأنه كان من الخوارج. قال حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال سمعت جريرا يقول لقيت جابر بن يزيد الجعفي فلم أكتب عنه، كان يؤمن بالرجعة. أبو غسان هذا اللي هو محمد بن عمر الرازي بيلقب بزنيج، يعني هو مشهور بهذا الإيه اللقب، وجرير بن عبد الحميد معروف. فبيقول إيه، سمعت جريرا يقول لقيت جابرا، يعني جرير لقي يعني التقى بجابر هذا، وجابر هذا كان بيروي الأحاديث ومع ذلك لم يكتب عنه. لماذا؟ لأنه كان يؤمن بالرجعة. إيه الرجعة دي يا شباب؟ يعني يزعم أن عليا في السحاب، علي بن أبي طالب لم يمت وإنما هو في السحاب، و أنه لا يخرج، أنها يعني أننا لن نخرج مع من خرج من ولده، من ولد علي، حتى ينادي من السماء اخرجوا معه. يعني فكرة باطلة كده عند الشيعة، يزعمون أنه لم يمت وأنه في السحاب وأنه يشرف على تصاريف الكون، وإيه والكذب اللي هم بيكذبونه يكذبه هؤلاء. طيب، كل هذا أيضا الشباب شاهد على أن العلماء يعني تكلموا وبيان على أسباب أن من أسباب الكلام هو البدعة والغلو في البدعة، أن هذا لم يكن فقط عنده شيء من التشيع، بل كان يعني شديد التشيع. قال: حدثنا الحسن الحلواني، اللي هو الحسن بن علي الحلواني، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مسعر تكلمنا عنه، قال: حدثنا جابر بن يزيد قبل أن يحدث ما أحدث. يعني مسعر بيقول: أنا سمعت من جابر قبل أن يدخل في البدعة، اللي هي بدعة التشيع والإيمان بالرجعة وهذا وكذا. قال: وحدثني سلمة بن شبيب، أيضا هذا ثقة، يعني الإمام مسلم هو اللي بيتكلم. حدثني الحميدي اللي هو عبد الله بن الزبير، من أكابر الثقات، عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا سفيان، هو ابن عيينة، قال: كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر. يعني كان الناس يأخذون الأحاديث عن جابر اللي هو الجعفي قبل أن يحدث هذه البدعة، فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه وتركه بعض الناس، فقيل له: وما أظهر؟ قال: الإيمان بالرجعة. تمام. قال: وحدثنا حسن الحلواني، حدثنا أبو يحيى اللي هو عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني هذا، حدثنا قبيصة اللي هو قبيصة بن عقبة، يعني من جملة الثقات، لكن متكلم في روايته عن سفيان الثوري. حدثنا قبيصة وأخوه اللي هو سفيان بن عقبة، أنهما سمع الجراح ابن مليح اللي هو أبو وكيع بن الجراح الشباب، وهو ضعيف اللي هو الجراح هذا، أنهما سمع الجراح يقول: سمعت جابرا يقول: عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر، اللي هو أبو جعفر الباقر، اللي هو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله ورضي الله عنه. فيزعم جابر هذا كذبا أنه عنده أحاديث يرويها أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 حديث، وهذا طبعا شاهد على ضعفه وكذبه، على ضعف وكذب جابر. قال: وحدثني حجاج، طبعا هذا شباب، طبعا الجراح هذا وإن كان ضعيفا لكن روايته تشهد لباقي الروايات الأخرى. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا أحمد بن يونس، قال: سمعت زهيرا يقول قال جابر، أو سمعت جابرا يقول: إن عندي 50,000 حديث ما حدثت منها بشيء، قال: ثم حدث يوما بحديث فقال: هذا من 50,000. يعني كان بيهجس على الناس يعني. قال: وحدثني إبراهيم بن خالد اليشكري، قال: سمعت أبا وليد اللي هو أبو وليد الطيالسي يا شباب، هشام بن عبد الملك، من الثقات أيضا، يقول: سمعت سلام بن أبي مطيع، هذا طبعا أيضا صاحب سنة مشهور، سلام بن أبي مطيع هذا ثقة، يقول: سمعت جابر الجعفي يقول: عندي 50,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده دليل على الكذب وكثرة الكذب كمان. قال: وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، قال: سمعت رجلا سأل جابرا عن قوله عز وجل: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فقال جابر: لم يجئ تأويل هذه، يعني كلمة لم يجئ تأويلها، التأويل هنا بمعنى الوقوع أو الحدوث، لأن التأويل يا شباب له معاني. التأويل إما بمعنى العمل، يعني تأويل الأمر والنهي هو العمل. مثلا تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، يتأول القرآن، يعني يعمل به. وقد يكون التأويل بمعنى الوقوع أو الحدوث، لما قال يوسف: يا أبتي هذا تأويل رؤياي، يعني أنها وقعت وحدثت، وكما قال الله: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، إلى آخر الآيات. فجابر الجعفي هذا يقول: هذه الآية لم يجئ تأويلها، يعني لم تحدث بعده، تمام كده. فقال سفيان: وكذب، يعني هو بيفسر القرآن على مزاجه، واضح كده. طبعا هذا سفيان بن عيينة شباب، يعني هم يزعمون أن هذه الآية نزلت في المهدي الذي وعد به أنه يخرج في آخر الزمان. وطبعا تفسير الآية معروف، أنه هو أن أحد إخوة يوسف قال: لن أبرح هذه الأرض اللي هي مصر حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، واضح مفهوم تفسير الآية. قال: وما أراد بهذا؟ فإحنا سألنا سفيان، الرواة سألوا سفيان، الحميدي سأل سفيان: هو كان يقصد إيه بالآية؟ قال: وما أراد بهذا؟ فقال: إن الرافضة تقول: إن عليا في السحاب، فلا نخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء، يعني يريد عليا أنه ينادي: اخرجوا مع فلان يقول جابر، فهذا تأويل هذه الآية، وكذب كانت في إخوة يوسف. هذا يبين أن أئمة النقد كانوا عالمين بالبدع وعالمين بأقوال أهل البدع وعالمين بتأويلات أهل البدع، وهذا مهم جدا يا شباب. قال: وحدثني سلمة وحدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال: سمعت جابرا يحدث بنحو من 30,000 حديث ما أستحل أن أذكر منها شيئا، وأن لي كذا وكذا. أيضا هذا يؤكد أنهم يمكن أن يستمع إلى الحديث، ولكن ليس للاحتجاج والرواية ولكن للنقد. طيب، قال مسلم: وسمعت أبا غسان محمد بن عمرو الرازي قال: سألت جرير بن عبد الحميد فقلت: الحارث بن حصيرة. هذا يعني ثقة، ولكن كان يؤمن بالرجعة، يعني هو من جملة الصادقين لكن يؤمن بالرجعة. يعني الحارث بن حصيرة لقيته؟ قال: نعم، شيخ طويل السكوت يصر على أمر عظيم. يعني كان يؤمن بالرجعة وهو مصر عليها، يعني واضح، قد يكون متأولا قد يكون جاهلا، المهم إن هو إيه، يعني كان موصوف بهذه الخصلة. وكلمة يصر، كلمة يطيل السكوت، ربما يكون المقصود منها أنه يسكت في المجالس العامة يخاف أن يتكلم حتى لا يعرف ضعفه، أو يخاف أن يتكلم بهذه البدع. واضح. قال: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، طبعا هذا ثقة. قال: حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال: ذكر أيوب رجلا يوما فقال: لم يكن بمستقيم اللسان. وذكر آخر فقال: هو يزيد في الرقم. يزيد في الرقم يعني يكذب أو يزيد في الحديث وهكذا. فهذا أيضا يؤكد أن أهل الحديث وأهل العلم وأهل الأمانة والورع تكلموا في الرجال. قال: حدثني حجاج بن الشاعر حدثنا سليمان بن حرب، هذا أيضا من كبار الثقات من الأئمة. حدثنا حماد بن زيد قال: قال أيوب: إن لي جارا، ثم ذكر من فضله: ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة. يعني هذا يؤكد شباب أنه لا تلازم بين العدالة والضبط حتى في الشهادة فضلا عن الحديث. قال: وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر قال: حدثنا عبد الرزاق، معروف طبعا عبد الرزاق الصنعاني الإمام الكبير، وإن كان تغير حفظه يعني في آخر عمره. قال معمر، اللي هو معمر بن راشد، من أكابر الأئمة الذين جمعوا الثقات وجمع رواة من مشايخه لم يجمعهم غيره، وإن كان يعني متكلم في بعض رواياته عن بعض الرواة، فهو مثلا يخطئ في قتادة ويخطئ عن أيوب وهكذا، ويخطئ عن ثابت البناني وهو ثقة عن الزهري. قال معمر: ما رأيت أيوب، اللي هو أيوب طبعا من أيوب السختياني، ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم، يعني أبا أمية اللي هو ابن أبي المخارق. وكلمة اغتاب هنا شباب يعني ليست على بابها، المراد أنه تكلم فيه، أو يكون المراد أن هذه أيضا من الغيبة ولكنها مباحة بل واجبة. قال: ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم، يعني أبا أمية اللي هو ابن أبي المخارق، فإنه ذكره فقال: كان غير ثقة. يبقى هذا يؤكد أن أئمة الورع أيضا تكلموا من باب الإيه، الاحتياط. خلاص يا شباب، باقي دقيقتين إن شاء الله. قال: فإنه فقال: كان غير ثقة، لقد سألني عن حديث لعكرمة ثم قال: سمعت عكرمة. يعني هو كان بيدلس ويكذب، هو أخذ الحديث عن أيوب عن عكرمة فكان يحدث الناس يقول: سمعت عكرمة. قد يكون هذا من باب الغفلة، قد يكون غير ثقة لأنه غير ضابط أو تعمد الكذب، المهم إن هو غير ثقة وخلاص. وطبعا عبد الكريم هذا متكلم فيه كلام طويل أيضا، يراجع ترجمته في الكامل لابن عدي وغيرها. حدثنا الفضل بن سهل قال: حدثنا عفان بن مسلم حدثنا همام اللي هو همام بن يحيى قال: قدم علينا أبو داود الأعمى، ده رجل من أكبر الكذابين الهجاصين، يعني اللي هو نفيع بن الحارث هذا، فجعل يقول، يعني فضل يقول: حدثنا البراء قال: وحدثنا زيد بن أرقم، فذكرنا ذلك لقتادة. يعني الراجل ده كان بيعجل يسمع الناس، يهجص عليهم كده يقول لهم: ده أنا تعالوا ما أحدثكم الأحاديث اللي أخذتها عن البراء والأحاديث اللي أخذتها عن زيد وهكذا، فذكرنا ذلك لقتادة. هم عرضوا، وهذا شباب فيه عرض أحاديث من تشك فيه على الثقات، فذكرنا ذلك لقتادة وهو إمام كبير، فقال: كذب، ما سمع منهم، إنما كان ذلك سائلا يتكفف الناس زمن طاعون الجارف. يعني ده رجل أصلا شحات، ولا كان ليه دعوة بالعلم ولا ليه علاقة بأي شيء من العلم، تمام كده. وكمان ده ذكر له التاريخ، يعني ده من أين له أساسا أن يدرك الصحابة، فهم؟ فبيقول إن هو كان موجود في زمن هذا الطاعون ولم يدرك هؤلاء الصحابة. سيأتي بقى ما يبين هذا الكذب. قال: وحدثنا حسن بن علي الحلواني قال: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام قال: دخل أبو داود الأعمى على قتادة. طبعا همام شباب من كبار أصحاب قتادة، تمام. قال فلما قام، يعني أبو داود الأعمى كان عند قتادة، فلما قام قالوا إن هذا يزعم أنه لقي 18 بدريا. شفت الراجل من هكسو بيقول إن هو يعني قابل 18 واحد من أهل بدر الذين شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر. فقال قتادة هذا كان سائلا قبل الجارف، يعني ده راجل ده أساسا كان شحات وكان ملوش أي علاقة. قال لا يعرض في شيء من هذا، ده راجل ملوش أي علاقة بالعلم فلا يتكلم فيه أصلا. فوالله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة، يعني بيقول لهم إذا كان الحسن البصري اللي هو أعلى علما وأكبر سنا وأكثر عناية بالحديث لم يحدثنا عن واحد من أهل بدر مشافهة، يعني طبعا هو روى عن أهل بدر ولكن بواسطة الحسن البصري، مشافهة اللي هو من فمه لفمك يعني. فبيقول إذا كان الحسن لم يحدثنا عن بدري مشافهة أيحدثنا هذا؟ قال ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة إلا سعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فهذا يا شباب يعني يبين أن هؤلاء أعلى سنا وأعلى قدرا وأكثر عناية ولم يحدثوا، فكيف بهذا الكذاب الذي لا عناية له بالعلم؟ قال حدثنا آخر أثر شباب هنقف عنده، حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن رقبة، ده رقبة هذا ابن مسقلة، هذا ثقة ومشهور بأنه كان فيه دعابة، أن أبا جعفر الهاشمي اللي هو عبد الله بن مسور هذا مشهور وضاع يعني المدني، وبعض الناس يرويها المدائني، كان يضع أحاديث كلام حق وليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن هذا الرجل يا شباب كان يأخذ الحكم أو الأقوال الجميلة التي يقولها بعض الصحابة أو التابعين ويجعلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يضعها يعني يركب لها إسنادا. فنقف عند هذا الحد يا شباب، أظن إن إحنا أخذنا ساعتين تقريبا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، أطلت عليكم اليوم ولكن والله نريد أن ننجز الكتاب، يعني بقي لنا فيه بعض المسائل المهمة مثل مسألة الاتصال. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.